بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري في صحيحه عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للإمام العالم العظيم عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي، في كتاب هذا الذي أسماه المختار للفتوى. قال: وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: باب العاشر. باب العاشر يعني اللي بيأخذ عشر ما يمر عليه الناس. مشلون الحكومة تبعث بعض الناس تقف على الطرقات مفترق الطرق، مشلون كل ما مر فيك إنسان معه قمح معه شعير معه غنم معه شو، إذا كان نصاب بقول لك هذا زكاة، مشلون إذا قلت له أنا زكيته أما إطلع بصدق قال له شلون لك، إذا شك فيه بحلف يمين قال له خلص، ولو كان ذمي قال له شلون. أما الحربي ما بيصدقه، إذا واحد حربي أمريكاني جاي ومعه ما يقول له هات ناخذ منه العشر ذاك قال له شلون، وما بحلفه يمين لأنه دفعت ما دفعت ما نقدر عليه جاي معنا كل البحث سيء. قال: باب العاشر. شو العاشر؟ عرفنا يا المصنف. قال: وهو من نصبه الإمام على الطريق. من نصبه الإمام فين؟ على الطريق. مشان إيش؟ ليأخذ الصدقات من التجار اللي بيمروا عليه بالصحراء. ليش؟ معلوم التجار محل التشليح إذا كان الصحراء بعيدة، وهالناس واحد تاجر من هناك مشلحوا الناس، بيبعث الحاكم رجل يحرس الناس هناك بيحافظ على أموالهم عليهم. هذا ما بدنا نأخذ منه شيء، ناخذ منه كان مسلم ناخذ منه ربع العشر، وكان ذمي ناخذ منه نصف العشر، وكان حربي ناخذ منه العشر. من دوش اخواني كان مسلم ناخذ ربع العشر، الزكاة ربع العشر. كان ذمي ناخذ نصف العشر، وكان حربي ناخذ العشر. من دوش اخواني يعني العشر واحد من عشرة، مشلون نصف العشر واحد من عشرين، ربع العشر واحد من أربعين. من دوش اخواني نعم. وإمتى الحربي بناخذ منه؟ تبالكم يا ابني، إذا كانوا هن إذا مروا نحن تجارنا رأوا هناك وأخذوا ضريبة منا نحن بناخذ قبلها، حتى لو أخذوا النص بناخذ النص، أخذوا الأرباع بناخذ الأرباع، أخذوا الكل نحن ما بناخذ الكل، نحن تكون نفوسنا أحسن ويكون ذاك ظلم منه نحن ما بنظلم. مش يا ابني؟ أما أخذوا الربع بناخذ الربع، أخذوا أما إذا ما أخذوا شيئا لا نأخذ منهم شيئا، كنا نحن أحسن منهم. والله شلون يا ابني، دائما المؤمن احسن من غيره. يا ابني ولا شو بيقول عليه الصلاه والسلام: من اسدى اليكم معروفا فكافئوه. شو كافئوا؟ يعطي شيء من المال، فان لم تستطيعوا فادعوا له اقل درجات، قول الله طول عمره، الله ينمي له حسناته، الله كفر عنه سيئاته، الله طول يصلح له ذريته. ما هيك يا ابني؟ ما يكون جامد هيك مثل حجر. حتى الله يرحم استاذنا شيخ الدين جمله وصاياه لنا، يقول: إذا سمعتم برجل في أي بلدة من بلاد يعني سوريا أينما كان، سمعت برجل عمل معروف مع آخر، روحوا لعنده زوروه شكروه على معروف حتى يزداد في عمل معروف. انتو يا ابني شكروه حتى يزداد في عمل المعروف. انتو يا ابني أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. مولد يا ابني نعم. قال: من العاشر؟ قال: وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه، فيأخذ من المسلم كم؟ قال: فيأخذ من المسلم ربع العشر، واحد من أربعين، جزء من أربعين جزء. ومن الذمي نصف العشر. من الذمي ايش نقول؟ نصف العشر. ومن الحربي العشر، العشر كامل. اخواني هذول النصارى بني تغلب هذول كانوا في الجزيرة العربية مفرقين في البلاد الإسلامية، فصلوا في الجزيرة العربية. طلب منهم سيدنا ايش عمر رضي الله تعالى عنه انه بكون تعطونا ايش الخراج. قديش الخراج؟ ربع العشر. مثل ايش؟ مثل ربع العشر ناخذه احنا، بس انتوا خراج كونكم ما كنتم مسلمين ونحن بنسميه عشر. الربع واحد من اربعين. قالوا لا، ليش هتسميه خراج؟ سميه عشرا وخذ ضعفه. قال له سموه ما جئتم، انه ما هو خراج هو ايش رقابكم. قال ياخذ منه النصف. قال له انت سموه عشر لكن هو خراج. قلت له شو التسميه؟ شو هتقدم متاخر؟ هن اللي حكموا انه خذ منا العشر، ايش النصف العشر. بابا شو؟ فكل النصارى اللي تحت عبة المسلمين مش عليهم نصف العشر. نصف العشر. نعم. قال ومن الذمي ياخذ نصف العشر، ومن الحربي ياخذ ايش؟ العشر. انتم اخواني ايه بدنا ناخذ العشر اذا كان هن عم ياخذوا منا العشر؟ لو والله عم ياخذوا منا نصف العشر بناخذ نصف العشر، عم ياخذوا منا نصف المال كله بناخذ نصف المال كله، ربع ما بياخذوا شيء ما بناخذ. حطت بالك شاب. نعم. قال ومن الحربي العشر. اما اذا جهل لنا امره هالحربي ما عرفنا قديش عم ياخذوا ناخذ عشر. اما اذا علم انه ما بياخذ ما بناخذ، علم بياخذوا ربع بناخذ ربع، حسب الحال. جهل لنا الامر بناخذ ايش؟ العشر، مقابل حفظه وحفظ امواله وتامين. فمن انكر تمام الحول، اجى واحد مسلم مر عليك ايش بغنماته، هذول طلعوا مثلا 500 راس غنم، قديش عليهم؟ خمس، كل 100 واحد صار، مو هيك؟ قال له طيب انا ما تم الحول لسه عليهم. والله شلون؟ ما بده يحول عليهم الحول؟ قال فمن انكر تمام الحول او الفراغ من الدين، ما هو هذا 1000 ليره، قديش زكاتهم؟ 25. قال انا ما طيب انا علي دين. هي تنتين، والله شلون؟ او الفراغ او قال اديت الى عاشر اخر، انا ليش ما في غيرك انت عاشر؟ مريت انا على طريق مثلا نبق في عاشر انا قطيته. اذا كان بشرط يكون في عاشر ثاني كمان. بهالصور هي قال او اديته الى عاشر اخر او الى الفقراء، انا من حالي اعطيت خرج زكاة مالي طيب الفقراء في مصر في البلدي وحلف صدق. كانوا الناس في الاول صادقين يا ابني. رجلون الاول اذا وعد قالوا له تحلف يمين بقول لك اجاني الفرج. والله شلون؟ ينسر اجاني الفرج بايش؟ بحلف اليمين. ما كون شو بيقول عليه الصلاة والسلام؟ الايمان الكاذبة تدع الديار بلاقح. الايمان الكاذبة بتخرب الديار. انت تخرب انسان داره ليه؟ يعني الله بيصف عمره للحالف مثلا من اصف عمره وعمر اولاده الدار ما بتم الا حدا ينبغ ليه بتخرب له. اي معنى؟ من دوجه اخواني؟ الايمان الكاذبة تدع الديار بلاقع، يعني خراب. شلون بتخرب الديار؟ الله بميت اصحابها اللي حلف اليمين كاذب بموت، بموت لاولاده ودريته، يصفى البيت ما له حدا، يخرب من الامطار من دوجه اخواني. اي معنى؟ الله. قال هي صارت اي قام قول فمن انكر تمام الحول، هي واحدة، او انكر الفراغ من الدين عليه دين، او قال اديت الى عاشر اخر، مش كان يكون في، اما اذا كان ما في غيره عاشر ما يصدقين، او الى الفقراء في مصر، هي اربعة، وحلف صدق. من دوش الاخواني من صدقه، لانه كان الاول ناس ما يعرفوا الكذب يا ابني، ما يعرفوا الكذب. فالناس اليوم بيخترع لك الكذب بدون ما حدا يعز الكذب، او بيشهد بدون ما حدا يقول اشهد. قال والمسلم والذمي سواء في ذلك. لو كان ذمي ومر عليك قال لك انا ما حلل الحوم ما بناخذ منه، قال لك انا صدقت خرج زكاته في البلد، ما خلص ذلك يمين وخلص. من دوش الاخواني هي مع لو الاجانب تفضل، لو الاجانب يطلعوا على حقيقه دين الاسلام ما بدهم حدا الا كلهم بيسلموا. انا ابو احمد عليك السلام ورحمه الله. او الى الفقراء في مصر الانفاق وحلف صدق. والمسلم والذمي سواء. اهلا ابو احمد يا مرحبا تفضل. اهلين شرف. اهلا وسهلا. والمسلم والذمي، شو الذمي إخواني؟ هو النصراني أو اليهودي في تحت إمرة المسلمين، مثل النصارى عندنا الآن، ضابط شلون؟ هذول ذميين بيجوز تعد عليهم؟ أبداً. زي قرأت الحديث، من آذى لي ذمياً فقد آذنته بحرب. قال له شلون؟ قال لي ليش تجددي؟ رسول سيدنا عمر الله يرضى عنه مر وجه الذمي قاعد بالطريق عم يتكفف الناس. قال له مالك؟ قال له صرت عاجز وما عندي مال. قال له كنا ناخذ منك من رفضك وانت صحيح الخراج والآن من حجك يلا جعل له حق في بيت مال المسلمين. ياكل منه برغد إلى أن يتوفاه الله عز وجل. هذا الإسلام يعني. نعم نعم بيت مال المسلمين يعني بيت المسلمين أربع أبواب في شيء بيكون اللي ماتوا مالهم وارث نأخذ أموالهم نحط الحالة أو في واحد أوصى بماله هي بنعطي منه جميع ما في نفل الناس حتى عن شيء الإمام زفر ابن هذيل قال تجوز زكاة المال حتى للذمي قول إمام زفر هذا قوله المعتمد وهو القياس هو القياس كمان شلون والله شلون هذا قول إمام زفر إنه بجوز نعطي زكاة الأموال إذا كان موارد فقير الله عم يقول في الكتاب إنما الصدقات للفقراء هذا المسلم هذا فقير بده شلون يعني القياس معه وهذا بحس بيخلي الناس يبني يرغبوا في الإسلام هل لو كان واحد مصري فقير رحت أعطيت له فيته واشتريت له بيت وعملته كذا يمكن بأسلم كمان يا ابني المعامل الحسن يعني في الإسلام يعني نعم معلومة كل واحد اللي بيأذي الحكومة إلى إيش أحكام فيه بتأدبه مو أنت تأدبه لكان أو أخوك بيأذي مو هيك يا ابني الأقارب بيأذوا أكثر من الأباعي الأقارب كالأقارب فاجتنبهم ولا تركن إلى عم وخالي فكم عم من أتاك الغم منه وكم خال عن الخيرات خالي من شلون يا ابني هذا مشاهد يعني مبدأ قالوا إيه ما خلى شيء الشاهد يعني هذا مشاهد يا ابني أما بعض الناس بيكونوا مثل ملاك هذول نوادر أما دائما البغض والحسد في الأهل من شلون ولذلك شو بيقولوا أزهد الناس في العالم وفي النبي وفي الولي أهله وجيرانه أزهد الناس في النبي وفي العالم وفي الولي أهله وجيرانه بيزهدوا فيه بيجوا الناس من جميع العالم بيتباركوا فيه بيتفعوا منه وأهله هذول يطلع أجهل من كره ساتني بس بدل ما تصير يندموا يا ليت ويا ليت تعمر لك بيت أو تعلمك العلم ما شاب حي ما كنت أنت زبادين ليش أنت زبادين ليش سمعت من خطيب قل له شو كم سنة ما استقوا عليه 22 سنة خطيب هون وإمام هون وبعدين آخر الأمر شكوا عليه فقال لك له ولو يطلع بيه لا يعملوا له فلقة كانوا ما فيش له أخذوا بالكم يا ابني هون نحن في المدرسة يا ابني بين الإقامة وبين الأذان ربع ساعة إذا تأخرنا دقيقة يغيرت الله نحن إلنا أشغال نحن إلنا أعمال منفوت نحن قبل بكون ساعة عم يصلي بالصف نقف حتى يخلص الصلاة بالصف ما بيقولوا ليش أنت عم تأخروا لا فهمتوا يا ابني عم تعطوا بالكم يا ابني هنا الله يرضى عن سيدنا عبد الملك بن مروان له خطبة عظيم شو كان يخطب سنتنا الأول كان عن كم جملة بس تدعم بالرسول عليه الصلاة والسلام شوف راح أحكي لكم خطبة عبد الملك بن مروان طلع مرة على المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال أتنصفون يا معشر الرعية تنصفوا اللي حكيت شو بدي أقول له؟ قالوا تطلبون منا سيرة أبي بكر وعمر تطلبوا منا أن نمشي على سيرة أبي بكر وسيرة عمر وأنتم لا تسيرون في سيرة رعي وأنتم لا تسيروا في أنفسكم ولا فينا بسيرة أتباع أبي بكر وعمر إنه ليش ما بتمشوا من أنت عم تطلبوا منا نمشي أنتوا كونوا كانوا مثل أتباع سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وين اخواني؟ سلام عليكم. بس بتكون انا امشي على سيره اما انتم بتكون تخالفوا وتعصوا. ونزل السلام عليكم. هيك يا ابني. نعم. قال وانتم لا تمشون فينا ولا في ايش؟ في انفسكم ولا فينا. بسيرة ايش؟ رعية ابي بكر وعمر. فهمت يا ابني؟ نعم. قال تقول زمان ومكان ابدا. ولا قالهم بالاول اتنصفون؟ لانه اللي بده ينصف لازم نحكم بالشيء. مو هيك يا شباب؟ اللي بده ينصف قالهم بالاول اتنصفون؟ في ناس اذا ما عمل لهم القيد الاول يربطهم ولا بيجي يقول لك انت صرت كافر، انت صرت ملحد، انت صرت خارج، انت الاخر. نعم. ايوه. وانتم لا تسيرون في انفسكم ولا فينا بسيرة رعية ابي بكر وعمر. والله شلون؟ اسأل الله لي ولكم، واسأل الله لكل ايش؟ ان يعين كلا على حاله. اسأل الله ان يعين كلا على حاله. هاي الخطبة كلها. والله شلون؟ كلها خطبة. قديش تستحملين؟ ربع دقيقة؟ هاي الخطبة. بملوا الناس اذا حفظوها وعملوا فيها. يا سلام. نعم. قال. نعم. مين؟ يقول له تفضل. اي نعم، شو قال يا ابني؟ والمسلم والذمي سواء. المسلم والذمي في هذا الحكم سواء. راح. والحربي لا يصدق اذا قال انا ايش محل الحول لي او انا صدقت في بلدي اما اطلع ليش. الا في امهات الاولاد. شو امهات الاولاد يا ابني؟ هذا كان بالاول موجود اما ما في منه. لكن على الفرض واحد بيكون عنده جاري مملوك، اما يعني اسيره مملوك، اذا تزوجها وجاء وولدت ولد وقال هالولد ابني، صارت ام ولد. شو صارت؟ متى ما صارت ام ولد ما بيجوز بيعها. والله شلون ما بيجوز بيعها. وهذه بمجرد ما يموت سيدها بصير حره لوجه الله. ليش؟ لانه يملكها ولدها. والرسول بيقول من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فهمتوها؟ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. مثلا ابوه كافر واشترى ابا عتق عليه، أم كافري واشتراها وعتقت عليه، وهكذا. فهمتوا يا ابني؟ هي السبب في ذلك. فالحربي عم يقول انه هذول الجارية هاي والجارية هذول ام ولدي وهذول ولادهم، خلاص نصدقوا بهاي لانه الولد ما بقى ينباع صار حر. صار له شلون؟ والمرأة ما لا تباع بعد ذلك، صارت ام ولد بدها تعتق عليه غصب عنه. فهمتوا بعد وفاتي؟ نعم. قال والحربي لا يصدق إلا في أمهات الأولاد. صح. قال ويعشر العاشر قيم أو ويعشر قيمة الخمر دون الخنزير. مر هالحربي أو هالذمي ومعه خمر ومعه خنزير، لأنه بالنسبة لمذهبهم إنه جائز بيعه وأكله لكن يشربه. إذا مروا قال بالنسبة ناخذ إيش؟ عشر الخمر قيمته، عشر قيمته، قلهم بيعوه وأعطونا العشر. والله شلون؟ اما الخنزير ما بناخذ منه شيء الا عند الامام ابي يوسف وعند الامام زفر بجوز ناخذ من الخمر من الخنزير العشر. ابو يوسف بيقول اذا كان الخمر والخنزير معه خمر وخنزير سوا بنلحق الخنزير بالخمر بناخذ عشر ببيعوه وبناخذ عشر القيمه. صار لك شلون؟ ايه عشر قيمة الخمر وعشر قيمة الخنزير. خنزير على الحلب معه. وإذا كان خنزير لحاله أو خمر لحاله ما بياخذ من الخنزير أبو يوسف. عند زفر بياخذ من الكل. سواء كان خنزير أو كان ايش؟ خمر. قال لأنه بالنسبة إليهم أعز أموالهم. وذلك بناخذ نقول لهم بيعوا وعطونا العشر. شايفين إخواني؟ والفتوى اللي أقول أبو زفر يو. شايف إخواني؟ أرجنتين. شايف يا ابني؟ شوف وذلك الأقوال الفقهاء يا ابني هي صيدلية عندنا. صيدلية هائلة. والله شلون؟ ما بنحتاج نروح نجيب فتوى من أوروبا أو من أمريكا. عندنا نحن بشريعتنا بيسع كل الناس. لأن شريعتنا جاءت للعالم كله. ولآخر الزمن. إذا في أقوال تسع الكل. فهمتوها يا ابني؟ كمان على الزمي الحول. نعم؟ الحول كمان على الزمي. لك من سنة سنة. حتى الحرب بدنا ناخذ من سنة سنة. إذا ما كل سنة ناخذ منه. وأكثر من مرة واحدة. أما إذا أخذنا منه رجع لبلده ورد رجع مرة ثانية بنأخذ منه صار كأنه حرب جديدة عليها. دوش إخواني. نعم. قال خلافا لأبي يوسف بسوفا. شفتوها؟ أبو يوسف بيقول إذا كان الخمر مع الخنزير سوا بناخذ إيش؟ عشر اثنين، وإذا كان الخنزير لحاله ما بناخذ منه. الإمام زوفا رام يقول ناخذ من الكل، كان منفرد ولا كان مجتمع ولا إيش المكان. نعم؟ هن بدهم يبيعوه، هن يبيعوه ناخذ نحن إيش؟ من العشر. يبيعون لجماعتهم. هذا إذا كانوا بياخذوا منه العشر، أما إذا بياخذوا منه النصف بناخذ النصف. بياخذ ثلاث أرباع بناخذ ثلاث أرباع. ما بياخذوا شيء ما بناخذ شيء. مكافأة. بالنسبة للحربي. الحربي. بالنسبة للحربي. بالنسبة الحربي كل دولة لها استقلالها ولها حربتها وهي ضد المسلمين. مثله؟ أنا كل دولة إسلامية. لا لا لا. مثل أمريكا. أيوه. هاي دولة حربية. طيب. إذا إجا أحد رعاياها أو قسم منهم إجوا سكنوا عنا هذول اسمه الحربيين. لا إذا إجوا سكنوا على طول. صاروا ذميين. إذا دفعوا الجزية. نأخذ منه الجزية لك. أما إذا الحربي إذا إجا ما بجوز الحاكم المسلم إنه يمكنه أكثر من سنة يقعد حتى ما يتجسس أخبار المسلمين. بالإقامة. بعطوه إقامة خلاص. بعطوه إقامة لحد قريب سنة إلا يوم تقريبا. ببعثوه بيجي غيره. طيب إذا قاعد 11 شهر خلاص سنة إلا شوي حربي. اسمه حربي. حربي. إيه نعم. متى ما صار مضى عليه سنة كاملة بصير ذمي. شو بصير من أهل الذمة؟ ما بيمكنه إنه يروح لبلاده إلا بجواز منه وإلا بأشياء كلها. نعم. اللي عملوا أكثر من سنة لكان اللي صلوا أكثر من سنة عملوا معاملة الذميين لكان. طيب الحربي إذا كان ما بده يقعد سنة شلون بدنا ناخذ منه؟ وإن كان ونحن لأنه هو جايب معه ماله. أيوه. بدنا نحن ناخذ أشهر المال اللي معه. ما خالي عليه الحوم. ما هو شرط الذمي الحربي ما له حوم. ما له حوم. بس ما له حوم. بمجرد إحنا لأنه حاطين نحن حراس عم تحفظوا بالصحراء. نعم. لازم يفهم. حاطب بحطون حراس بالصحراء البالية مشان يحرسون يحرسوا أموال من المسلحين. مقابل هالشيء بدنا ناخذ شو بياخذوا من روح مسلمنا عندهم؟ هل بياخذ العشر بناخذ نحن العشر. بياخذوا النصف بناخذ من النصف. ما بياخذوا شيء ما بناخذ. ما بياخذوا شيء ما بناخذ شيء. حسب ما بيعاملونا بنعاملهم. فإذا الحربي ما له حول. ما له حول. ذمي له حول ومسلم اللي قاعد عندنا. اللي قاعد عندنا له حول، أما الحربي ما له حول. لكن ما بناخذ منه إذا كان عندنا بالحول مرتين، مرة واحدة بس. اما لو اخذنا منه او رجع لبلد جاب تجاره واجا مره ثانيه بياخذ منه. اما الذمي ولو كان حول واحد اذا راح لبلاده ورد رجع تجاره ثانيه بناخذ منه. اما المسلم والذمي لو اجا 100 مره ما بناخذ منه الا بالسنه مره واحده. فهمتوا شو اخواني؟ جاي بقصد التجاره الحربي اللي كان جاي معلوم جاي مو قصد التجاره جاي يزور سوريا هذا ما هذا جاي معه سيارات يبيعها جاي معه سيارات جاي معه سلاح جاي معه تجاره جاي هيك يعني مقصود مثل اللي عندنا بيروح من اول امريكا بيروح لفرنسا لامريكا لاي بلد بيروح مشان ايش؟ اذا اخذ معه تجاره لهناك بياخذوا منه اما اذا ما معه شيء شو بده ياخذ منه؟ عم تعطوا بالك يا اخواني؟ نعم فنحن نعملهم بالمسياحة 15 يوم شهر ما حدا بياخذ منه شيء ما بياخذ شلون؟ اما اذا كان جايب اشياء للتجاره نشرها وكان هو بشرط يكونوا هم عم ياخذوا منا اذا بروح جماعتنا لهناك وبياخذوا منا نحن ما ناخذ منا ما بياخذوا منا شيء ما بناخذ منا شيء انتوا شلون نعاملهم بالمثل نعاملهم نعم ايه لا مالو هذا مثل هذا العاشر بمر لعنده شو عليك مثلا الاشياء بحطوا عليها شيء معين انتوا قديش تاخذوا منا هنا بياخذوا بالمية عشان ناخذ بالمية عشان بياخذوا بالمية خمسين ناخذ بالمية خمسين إذا كانوا بياخذوا بالمية مية ما ناخذ احنا بالمية ناخذ حتى نبين احنا احسن منهم ضل لك شو ناخذ تقريبا ثلاثة أرباع ونخليهم شيء حتى نبين اخلاقنا احنا احسن من اخلاقهم نعم قال خلص باب ايش العاشر انتهينا منه نعم باب المعدن المعدن نعم المعدن المعدن كلامه باب المعدن المعدن يعني ايش المعدن ما عدن في الارض يعني ما كان مقيم في الارض من الكنوز ومن الاشياء انواع الحديد والبترول اشياء كلها قال مسلم يعني رجل مسلم او امرأة مسلم او ذمي اثنين اللي قاعدين في بلاد مسلمة وجد معدن ذهب او فضة او حديد او رصاص او نحاس في ارض عشر او خراج شو حكمها الفخمسه فيء والباقي له خمس هالكم هالمال نعطيه لبيت للحكومة وأربع أخماس إله مكافأة إله هاي. فهمتوا شلون يا ابني؟ إذا مثلا مسلم وجد مطمع حديد يعني منجم حديد في الأرض بيجي يقول للحكومة أنا وجدت منجم أنا طلعت منجم حديد إيه بيقولوا له أنت أعطينا خمس الخارج والأربع أخماس إله حتى نشجعوا على إيش؟ على العمل. فهمتوا شلون؟ نعم؟ ياخذوا لي ابنه ياخذوا لي ياري ما عاد في امان يا شيخ ابراهيم لو يطلع بيده هو ياخذ الكل يهرب فيه وما بيقصر في كمان لك نعم بالمثل هذا لو قال صادق بيكونوا الناس معه صوت هذا مثل الذمي مثل الحربيين اذا اخذوا منا ناخذ منهم ما اخذوا منا ما ناخذ منهم لو كان واحد اجى قال له انا وجدت منجم فضه منجم ذهب منجم كذا الخمس هالذهب كله للحكومه واربع ما تقول له انت هي لك بدو شلون بس يكون صادق الانسان انت يا ابني قال فخمسه فيء فيء بيت مال المسلمين والله شلون والباقي له لمين للواجب ليش هذا بده تعب يتعب ويوجد ايش ويحفر على المال ويطالش هي هاي الفكرة نعم قال وان وجده في داره انت عندك دار عم تحفر بالدار لقيت الايش المنجم الذهب بدارك هذا كله لك والله شلون شلون قال فلا شيء فيه والله شلون إلا عند أبي يوسف الإمام محمد هذول بيعطي الربع البيت مال المسلمين الخمس وأربع خمس مثل اللي بيكون بالأرض العشية والخارجية هنا قال وكذلك لو وجده في أرضه أرض مملوكة إله والله الأرض مملوكة إلك قد ما تحفر كله إلك للماء شلون دار اللي إلك كل اللي فيها إلك شلون كمان هي كمان عند أبي يوسف والإمام محمد لا فرق بين الدار وبين الأرض يعطي الخمس لبيت مال المسلمين يسموه الآن المالية شلون وأربع أخماسه له مقابل نفقاته مقابل عمله مقابل عمال ذا الشغل طالع منجم هذا الشيء بيكلف كتير مولانا لأنه قلت لك الشعب فاسد الشعب فاسد يا ابني الإنسان اللي يصر إيده على مال يقول لك هذا إيده خلاص بس ما حد يشوف المرة كان واحد من أهل العلم عنده تلاميذ كثر يحب واحد منهم أكثر من كل التلاميذ حسدوه طيب ليش نحن مثله نحن بنقرأ ايش حد تحبه أكثر حب يفرجيهم ايش صدقه انه يحب قال له روحه كل واحد يجيب يطير حمام يكون طيب جابه قال له تروح كل واحد يذبحه بمكان ما يشوف أحد أظلم مكان يذبحه بإنته بجبهة ويجي روحه كله يذبحه ويجي نفس الرجل جاب الطير حي ما ذبح قال له فين بعد والله بأظلم مكان قلت محل ما ذبحوا بإصري المحتوف ايه قال له انا ما والله يا سيدي ما وجدت مكانا خاليا من احد سيذبحوا لانه الاحد معي ايما كنت والله عز وجل مطلع علي قال له بهذا بالفهم انا حبيت فهمت يا ابني بالفهم هذا بل كنا نحن مثل التلميذ هذا يعرف اللي إلك تاخذه واللي عليك تدفعه كان كل الناس تراحوا يعني مو هيك قال وإن وجده حربي إجا حربي لهون وجده في دار الإسلام فهو فيء للمسلمين كلهم يأخذوا كله يلا شو صحيح وجده في داره فلا شيء فيه فلا شيء فيه خلاف لأبي يوسف محمد أبي يوسف محمد بيأخذ الخمس بيت مال المسلمين أربع خمس إله مثل عادي وكذلك لو وجده في أرضه عندك أرض زراعية وجدت المعدن في أرضك وخمس لبيت مال المسلمين وأربع أخماس على قول الصاحبين إلك وعند أبي حنيفة لا شيء في ابنه دار والأرض مثل بعضها نعم في أرضه سيدي هي غير أرض العشر وأرض غير مال الأخر هي الأرض إلك برضه شلون إلك مثلا قطعة بستان هيك عامله إلك عندك دار وعامل له بستان برضه شلون هالبستان هي جنيني بيسموها الآن فرض إيده بجنيني هي إلك مدوش الأخواني نعم وإن وجده حربي في دار الإسلام فهو فيء كله كل البيت مال المسلمين مدوش الأخواني قال ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين مثل مكتوب فيه لا إله إلا الله على العملة أو مكتوب مع محطوط قرآن كريم من ذهب أو فضة يعني هذا لأنه المسلمين اللي كانوا زموه قال فهو لقطة إن وجد صاحبه نعطية ما وجد صاحبه كنت فقير بتاكله كنت غني بفرق الفقراء والمساكين اللي بيجيب علامة تجي بخدها بلكي شي واحد خبيبها بلكي شي واحد يعني مخبيه هون في ناس البخلاء يا ابني بيحرموا المال لأولادهم بيطمروا بالأرض وبيموت بيجي واحد من يقول الكلس ما في شلون يا ابني كله عم خبيه مبقى الورا باش ورقة فالله انت طبعا عنده فرش معطني ما بيجي خوده الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير ذكرنا شوفوا يا ابني في ناس حكمنا الشيخ والله قال يا ابني كان في ناس في الميدان يبيعوا الحبوب معلومة كان شو كل باكي يقولوا لباكي ما تأكله هذا لون زكاة زكاة الحبوب بجوز دفع قيمة مثلا هالقيمة صار 500 ليرة ذهب يجيب واحد فقير يقيم 500 ليرة يحطهم بكيس قمح فين يحطهم بس كيس القمح الكيس مليان قمح حطه بس هالكيس يجي للفقير قل له شوف يا ابني انا عندي زكاة صار لك لون خذ هالكيس بما فيه الله يجزيك الخير طول عمرك تحمل له يا على الدابة يسحب بعض من شوي ندي قل لي يا ابني شو بدك تسوي بالأبحاث بتبيعني اياه انا بعطيك مثلا 5 ليرة ذهب الله يطول له عمره ياخذ الكيس اللي فيه 500 ليرة ذهب اشترى منه قال على هي حيلي ولا مو حيلي يا ابني وذلك الله ما عاد بارك لهم يا ابني فهمت شلون يا ابني الله ما عاد بارك ما حتى ما عادوا صدقوا بانفسهم اللي عم يغش عم يغش نفسه عم يغش غيره عم يغش نفسه الحقيقة فهمت يا ابني نعم قال ومن وجد كنزا فيه علامة المسلمين شلون علامة المسلمين مكتوب عليها مثلا اسم ملك ملوك المسلمين عبد الملك بن مروان والله شلون عمر بن عبد العزيز او مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله او فيها مصحف شريف قال فهو لقطة الله احد مكتوب عليها بدمائه هي الدليل انه المسلمين اللي ايش لقطة لك الفلقطة إذا هذا بالنسبة للمال ده غير العاقل اسمه لقطه بالنسبة للعاقل اسمه لقيط إذا جينا ولد بالطريق نسميه لقيط أما مال جمال ماز فضة ذهب كل اسمه لقطه فرق بين هذا وبين هذا تشلون ابني حتى في بعض الناس يا ابني بتقول لأنه شو أطوبة لكم يا ابني الإنسان مو معصوم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين قد يقع من بنت شريفي بنت شرفاء يقع منها الامر الحرام هذا الزنا جابت ولد وهي غنية واهل اغنياء بحطوا كيس ذهب صار لك لون او شيك على البنك شي 100,000 ليرة وبيحطوه معه ويهرب يجوا واحد بيأخذ هالمال هذا صار له طفل ما لا تاخذه انت تاكله يلي لقطته تاخذه بتروح عند القاضي يقول له انا شوف وجدت معه هالمال بتصير تم تنفق عليه حتى يصير شاب وبتعطيه بقية المال وبتعطيه للولد من يتاج يشتغل فيه ما تبلعه تبلعه شو اخواني هاي الاسلام هاي رحمة الاسلام يعني. نعم نعم لا بيتبنى لا شو يتبنى لا ما يتبنى والله سمعت الاسلام من الشيخ قال لي مسألة واقعية يا ابني صارت واحد عم يشتغل مدري بانجلترا مدري في برات بلاد يعني مرة عم يشتغل بالتجارة وغني كبير بعت لأمه خطبت لهم بالشام وأبوه قال لهم أنا معي بس 15 يوم عينوا لي وقت العرس الكتاب والكل إني يجي أدخل دار له شروع أمشي 15 يوم خطبوا له بنت وكذا ليت دخل على البنت وجدها صارت تطلع دار له شروع قال له شوفي لا تخافي دار له شروع أنت لا تخافي أنا أختي داي قال له شلون جاب اخته لشوفي ما بتحكي لاحد الا انا ان ياك رب لا يطلع علينا ولدتها واخذ الولد وطلع حطه عند الاموي هو قبل الفجر هم طالعين اجوا ناس قالوا والله انا عندي ايش اخت متربع اعطوني اياه اخذوا رجعوا لامه قال له شلون صار ترضوا انه نحن انها لقطه قال له شلون خلي شوفي اذا انت بتوبي توبي نصوحه الى الله عز وجل انت زوجتي يا مالك معصومه انت وانا ماني معصوم انت زوجتي والولد ابنك وإله سأل أولادي يا أولاد ما عاتبها ولا قال لي شو عم نسأل قلت أنا شهادة لي تائب إلى الله عز وجل لما مات في حياتها إله صبي جعل قال هالمال نص المال لابن زوجتي هو ابنه ونص المال لابن مثله حتى ما يحرم غيري شو الأخلاق هي هاي أخلاق رجل هاي رجولية يعني. هاي أخلاق رجولية ولا لا هاي لو كان جاعد بيفضحها رؤوس الأشهاد بقال لي حالي أهلي بيفضحها رؤوس الأشهاد يكون مسكين شو صار بحديثها فهمتوا يا ابني شلون؟ الإنسان مو معصوم يا شباب، فهمتوا؟ العصمة لا تكون إلا لنبي، مشلون؟ إذا أنت ملك نبي صار لك شلون؟ بدك تمتحن الغربان، بدك ترحم غيرك. تفضل. تفضل. إنه العصمة لا تنبيع. نعم. أوكي. نعم. يعني ما في وجهة نظر، تحكي لنا ترى واحد مش صار. نعم. اللي ما حدا معصوم، الأنبياء طبعاً مش معصومين. قلت له ليش؟ هاتي دليل، الدليل من القرآن، أيوه. القرآن اللي قاعد تقرأ فيه. أيوه. عبس وتولى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخطأ، ليش ما تخليه أعمل لك؟ هذا خطيئة هاي. أعطي بالك، أعطي بالك. أعطي بالك. الخطأ بالنسبة هون عليه الصلاة والسلام لأنه كان جاي عم يدعي الناس للإيمان، أعطي بالك. مو خطأ هاي، إشارة عن الرسول باعتبار تعمد. قالوا له أنت بعيد عنا الفقراء والأشياء حتى تجعلنا مجلس حتى نحن نآمن. ظلنا نقعد مع الجماعة هذول الفقراء. الرسول قال إذا كان شهاد منه، إذا آمنوا هذول الرؤساء بآمن كل الناس. صار لك شلون؟ فلما اجتمع معهم إجا سيدنا عبد الله. صار ينادي الرسول ما كان إيش يعطي وجه حميد حاجة الجماعة مش لون الله عاتبه حتى على المسألة عتاب قال له عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يتزكى أو يتذكر فنفعه ذكره أما من استغنى فأنت له تصدى متعرض له عاتبه على هاي هذا ما يخطأ هذا ما يسمى خطأ هاي هي تعمد ما كان كان يدور رأسه الحياة أعطي بالك لحكي لك لحكي لك أحكي لك القصة انتبه يا ابني مرة إجا رجل لعم سيدنا الشيخ الخير ميداني الله يرحمه كنت أنا موجود أعطي بالك قال له سيدي بدي أسألك عن مسألة إذا ما بتجاوبني لصير نصراني لا أكفر قال له الشيخ والله ما بدي أجيبه بجهنم واسع إلا كل غيره خلص وأبلع أنت شلون بعد ما عم بده يقنع يدور رأسه بالحياة شو نسوي له يعني مو هيك يا ابني قال وإن كان فيه علامة الشرك شو علامة الشرك صليب علامة الشرك مو يا ابني ومرسوم عليه خوري والله شلون وما شابه ذلك فهو من مال المشركين فيكون غنيمة ففيه الخمس لبيت المال والباقي للواجد لمن وجده شو يا ابني وكان الواجد ذمي كمان للواجد مطلقا ابدا مطلق واجد كان للذمي ولا كان ايه اما كان الواجد حربي بكون كله لبيت مال المسلمين نعم فهمتوا يا ابني شو الاسلام هذا شو الدين العظيم يا ابني وان وجد في دار رجل مالا مدفونا من اموال الجاهليه اما اذا كان حربيا في ماله شيء لا ماله شيء اذا وجد الحرب يكون البيت مال المسلمين ايه بكون في البيت مال المسلمين نعم مثل مسلم ابدا الحربي ماله شيء وإن وجد في دار رجل مالا مدفونا من أموال الجاهلية أموال الجاهلية قديمة قال فهو لمن كانت الدار له مين كانت الدار لما فتح الإسلامي وأعطوك القطعة الأرض مين صاحبها نسأل عن ورثه هيك إذا كان موجود كما هو معروف أما الفتوى الآن على قول أبي يوسف شو أبي يوسف بيقول الخمس لبيت مال المسلمين الأربع خمس الواجب هيا اللي يحكي لين بس لقي صعب ونين بس تفتح عليه تلاقيه قال في المالية الآن اي بيت مال المسلمين فكان مالية مو بيت مال المسلمين ما عم تدفع للجيوش للعلماء للمدرسين للعجزي للعمياء اشكال والوان موظفين كله هلا منين تاخذوا اسواق من وزارة مين بجيبه من هاي هاي بيت مال المسلمين لكن هاي بيت مال المسلمين أنت يا ابني قال خلافا لأبي يوسف شتوها إخوان السين وهو المخطط الذي خطها الإمام له عند الفتح من رئيه بأربع صلى خمس القرن الخامس عشر فإن لم يعرف المخطط فلأقصى مالك يعرف لها كما إيه يعني أقل واحد ما نعرفها وحكيت لكم القصة شوفوا يا ابني إنه الرجل اشترى دار من إنسان عم يرممها هيك وجد جرة ملايين زاد بالجدار قال له أفل الأمان صاح لصاحب بيته صاحب جابوا إجا قال له شوف الجرة ما بدينا هنا هي دعها كلها أنا وجدناها وجدها خدها قال لي يا أخي أنا ما نحفظها أنا بعتك الدار بما فيها قال له أنا ما اشتريت منك ذهب اشتريت منك حجار وخشب وطراب هي لك هاي المرة ياخذها رفع الأمر للقاضي إجا القاضي شو طلع في اثنين هيك قال له نشوفه قال له للمشتري إلك أولاد؟ قال له بنت والباقي قال له لصبي قال له زوج هالصبي من هالبنت وأنفق هذا المال عليه شوف الحكم أحلى يا ابني هذا الفهم كنت يا ابني نعم. ثم قال نعم باب مصارف الزكاة حجلهم ايه طيب خلونا هنا معلش طولنا شوي لكن بحث عظيم لكن البحث عظيم يعني الشيخ عبد الحاشد انه يضحك انه الشؤون المالية بيكبر المسلمين هاي المال بس احنا انه بعدنا عن الاسلام يا ابني ما عدنا عرفنا دعت الفاصل فهمت شلون يا ابني والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذلك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أذن شعب حي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ردنا إلى ديننا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين يا هادي المضلين يا رحم المذنبين يا مقيل عثرات العتبين ارحم عبيدك ذوي الخلق العظيم والمسلمين كلهم اجمعين اجعلنا من عبيدك الاخيار المرزوقين الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمر الله يسمعك من عهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالسند إلى المؤلف سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب الذي سماه بالمختار للفتوى قد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله باب مصارف الزكاة شفتوها مصارف قلنا إن هذا جمع مصرف مصرف ومصرف ومصرف تجمع على مصارف والله شو ومن مصرف الماء اللي تشم منه الماء موهي ولو البيت له ايش مصرف موهي في ابني نعم من مصارف الزكاة؟ مصارف الزكاة إخواني الله ذكرهم في القرآن الكريم في سورة التوبة. من أنواع؟ الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذو ثمن فريضة من الله والله عليهم حكيم. نعم يعني فرضها الله فريضة. شلون الثمانية هذول عددنا يا أول المصنف أيضا شكرا أرد أرد الحبيب أبو سامة أرد لهم تعال عندي لهم أبو سامة يعني له شيء أقل من النصاب أدنى شيء مطلق شيء عنده هذا اسمه إيش فقير وإنما علة التسمية لماذا أسميناه فقيرا لأن الحاجة حاجته إلى الناس كسرت سقارات ظهره محتاج الناس يا ابني الله لا يحيش كل أحد إلا إلى الله عز وجل كنت تشكر الله إنك أنت غني ما تحت ما تدق لو واحد باب تقول عشان غريب بدي آكل بدك تفضى وصل لك فقطين شكر لله على ذلك لأنه يا ابني أهل الغنى شكرهم بيكون أكثر من أهل الفقر فهمت يا ابني لكان سمي فقير لأن الحاجة كثرت له يا فقر الظهر ولا أحد فقر الظهر شو بدي يبقى مسكين هذا هي راح قال وهو الذي له أدنى شيء يا الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير ذكرنا عن شيخي الشيخ سليم سوتي لما قرأوا بحث الزكاة ذكر لهم الغني وذكر لهم الفقير مثل لهم يا الرجل ليس على بدنه سوى قطعة خيش يا خشنة يا مثل تبع كيس الجنسوس عامله مثل أميس ولابسه ومخيطة والزنر عليه بخيط من ليف لكن ما هو في يدي في جزداني في بيتي 10 ليرات ذهب 12 ليرة ذهب ونصف انجليزي مثلا اما لا له بيت ولا له حيط ولا له شيء ابنه يوصل له شاب خبز يبلغ اما ما هو الليرات وحال عليه اللي فرض عليه فخر الزكاة ربع العشر رجل ثاني عنده قصر من القصور العظام مفروش بجميع انواع السجاد وانفسها واغلاها واثمنها عنده صحون الاشاني الاشياء اللي مزين بيته من عنده جميع عنده فرس اصيل عنده سيارة احسن جنس عنده خدم عنده حشام عنده لكن بس ما ولابس البدل الجوخ بس ما عنده 12 ليرة هذا فقير بجوز ياخذ زكاة وذاك ما بجوز ياخذ ده غني وذلك اللي عم يحرم نفسه يا ابني البخيل عم يبخل على نفسه بابا يقول يا ابني شايفين هذا الفرق بين هذا وبين هذا مرة كنا بجهة مزي عم نعزي واحد طلعنا واحد راكب سيارة شو جاك امريكي نزل ومد ايده قلنا صرفوه قال له مكان انت ما معه بنزين حد يكون ما معه مصاري بده وخلص البنزين اعطينا انه اخذ بنزين شو شلون بصير عم تعطوا بالك يا ابني الشيء ثلاثة رأس وقال له كمان أنا صار معي مواحد شيء خلي يكون غني في بلاده هون سرقوا له مصاري فقد مصاري خلاص لاك مشلو طيب قال وداد الإنسان الذي محسن ظنه بالناس يا ابني إذا جاء الفقير لما تسأل عنه وتفتش عنه وشو عنده وشو ما انت أخطي شو أخطي نص وراء ولا وراء تفتش تعمل التفتيش على الأشياء يا ابني فار لك شلو ولذلك ورث الحديث يا ابني لو صدق السائل ما أفلح من رده لو كان سائل صادق اللي برده هذا ما بيكون من الفارحين لا في الدنيا ولا في الآخرة شلون لك قال هذا الايش وهم الفقير وهو الذي له أدنى شيء والثاني والمسكين الذي لا شيء له والمسكين الذي لا شيء له أبدا ندوش الأخواني الفقير إله شيء أما هذا ما إله شيء ابنه يعني يفترش الارض فراشه والسماء لحافه بارلك له هذا اسمه مستحيل. وغير وعلة التسمية المأخوذ لأن الحاجة أسكنته عن الحركة. طب إيش نتحرك منه؟ حاجة حاجته للناس أسكنته عن الحركة. فهمت يا ابني؟ هذا إيش؟ المسكين الذي لا شيء له. وهناك قول للشافعي أو لغيره أن المسكين والفقير مثل بعضهم. شلون؟ مسكين وفقير واحد، بس التسمية اختلفت. والله شلون؟ أما عند أبي حنيفة في فرق بيناتهم. إذا هذا بيجوز يأخذ الزكاة وهذا بيجوز يأخذ الزكاة، ليش عددتهم اثنين هون؟ والله شلون؟ قال بيفرقوا بالنسبة إذا أوقفت أنت مالك أو أوصيت. واحد أوصى ما نصف مالي للمساكين نعطيه للي ما عنده شيء ابنه ما نعطي الفقير، أو نصف مالي للفقراء والمساكين. والله شلون؟ اللي عنده دون النصاب نعطيه النصف، واللي ما عنده نعطيه ثمان إيش النصف مثلا. والله شلون؟ فين تظهر الفرق بين المسكين وبين الفقير؟ في إذا فيما إذا وقفت لهما أو أو أوصيت لهما في فرق بينات. فدوا شلون إخواني؟ واحد قال أنا أوقفت مالي كله على الفقراء ما بيشوف المساكين، أو أوقفت مالي على المساكين ما بيشوف الفقراء. المساكين والفقراء بيشوف الاثنين. فهمتوا يا ابني؟ هذا الفرق بينات. نعم، يعني المسكين اللي عنده بول النوم. أيوة، اللي ما عنده شيء والله شلون. قال وقف الدبور على المسن، قال له سن كانك بالسن عم يرقص، قال لي مسن، قال له سن كانك بالسن. ما بينش غير يا ابني. نعم، ظروفنا الحاضرة الوظيفة اللي مثلا راتبه محدود. نعم، يدخل تحت واحد من هذول إذا كان راتب. لا أعطي بالك، العبرة مو للراتب، العبرة للكفاية. يكفي راتبه، إذا بيكفي ما بيجوز يأخذ، وإذا ما بيكفي بيجوز. يعني إنسان هلا بعرفه أنا مسكين مو نظام، هو زوجته سيدي وشارين بيته متداين، ما عندي شيء راح وسيدي غير 600 ورقة ياكل فيهم. والله ما بيكفي، ما بيعطيش اني كورقة من الزكاة. لهذا اعطي بارك، اذا تعرف انه ما بيكفي بجوز، لانه باعتبار دين كونه مديون بجوز تعطيه من حتى انه مديون. لذلك ثلاث ماله مديون. اذا مو مديون والله شلون وراتبه ما بيتكفي مصروفه الى التعطي. لا والله شلون، ما معه نصاب. على نصاب الفضة قديش قدرناه؟ 1600 وكسوري. اللي معه 600 ليرة هذا ما هو نصاب. والله شو بجوز نغطي ما في شلون؟ هي مع شهرية. نعم؟ شهرية. نعم؟ كل شهر يعني عم يجوز؟ لا كل شهر، وين بياكل؟ لأنه كل شهر ما بكفوه ياكلوا بالشهر. نعم. ما خلاصة كل إنسان يا ابني موظف أو غير موظف إذا كان الراتب الداخل عليه ما بكفيه بيستطيه، حتى لو كان تاجر من التجار. والله شلون؟ وتجارته ما عم تشد إيش حاجته إلا تعطيه. طيب الراتب بيكون هالزلمة له 800 ليرة. نعم. قالت من ذي سنين عم يأدوه هو عياله. خلاص أدوه أكل وشو بيأدوه؟ ما له حق له. ماله. وفهمت. إذا كان بيت ما إنه حتشتري أنت بيت هو. ساكن بالأجار هو. إذا كان ساكن بالأجار والله إذا حب إنك. ما نعطيه. لا بالنسبة للأكل ما تعطيه، أما إذا كان اشترى بيت مثلاً وعليه ديون نعطيه نساعده. لو حبيت أنت تساعده ببيت مسألة ثانية خيرك. نعم. لأنه طوبى يا ابني لو كان هالفقير فقير مشتري البيت بقية الفقراء تنصفه. نفس ما ما تعطي يا ابني. ضرب لك لو خلص البيت الان بده 300 الف ورقة 200 الف ورقة البيت، هذول كم عائلة بيعيشوا من الفراء؟ تيجي تعطوه لواحد احنا من بقايا كله؟ عم تعطوا بالكم يا ابني؟ نعم. انت بدي طالب بس بيشتري مراجع كبيرة بحيث انه يعطيهم مثلا يعني بده يشتري الكتاب حتى يقرأ فيه. نعم. ويدرس فيه وما معه بجوز. لو ما رجع هذا ضروري لطالب العلم، طالب العلم يكون عنده قاموس، يكون مو طالب علم. ايوه يعني مراجع كثيره يعني فكري مثلا ما كان محتاج. نعم. هي عدد من الضروريات لطالب العلم. طالب العلم اذا ما عنده كتاب شلون لك بدي اذا حتى لازم يكون عنده نسختين من كل كتاب، عنده نسختين لانه حتصلح واحده على اخرى، يكون مصادر مختلفه عشان يصلح النسخه على النسخه. ضار لك لو. نعم. وإذا طالب العلم إذا كان عنده مكتبة صار له شلون؟ هي ما بتمنع إذا كان فقير إنه يأخذ الزكاة. لأنه محتاج لها بدي راجع فيها. أما بالنسبة لواحد عملها مشان زيني بيته بدي يدفع زكاة ثاني؟ ما فهمت؟ عملها زيني، هذا ما بقول إنه فقير، وإنه لو كان فقير مشلون إنه ما عليها زكاة المكتبة هاي. بالنسبة اللي حطوطها هيك قالت له مشان الزينة مشان هذا ما له يأخذ من الزكاة، أما طالب العلم إله يأخذ ويقوى أنت أمك كريم. فهمت شلون؟ نعم. كانوا هو شراء الكتب يورث الغنى، شراء الكتب يورث الغنى، صار له شلون اللي بيحتاج إله أو ما هي المكتب لولده أو لأحد، صار له شلون. وقالت يا ابني حاشة ابن عبدين هي المشهورة طبعت بفرنسا 17 مرة. كم مرة طبعت؟ 17 مرة طبعت. ما في واحد طالب بالطلاب الفرنسيين إلا عنده نسخة من هالإيش من نسخة. حتى لما بيحطوا القوانين ما بيلاقوا عندهم، بيرجعوا للحاشية المعدين يقول كذا في أخذوا هالإيش هالنص كذا في في في في الحاشية الشامية. الحاشية الشامية. الشامية مسوا هنا. تنتوا يا ابني هنا. نحن طلاب العلم ما نعرفها، نحن مقصرين، نحن مقصرين، هم انتفعوا بما فيها ونحن جلنا بما فيها. صار لك يا ابني؟ نعم. انا قال باب مصارف الزكاة هم الفقير وهو الذي له ادنى شيء والمسكين الذي لا شيء له. هي راح اي قرآني مصرين. نعم. وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر. إيه أعطيه لك، هذول المساكين مو مسكين مراد به هذا. الله. دوم عم يعملوا في البحر، مو مساكين، عنده سفينة عم يعمل في البحر، فين سفينة المسكنين؟ هي كناية مثل ما بيقولوها الناس، والله فلان مسكين. والله شيء يعني متواضع أديب. بغير المراد هذا. نعم. فهمتوا يا ابني؟ نعم. عم تعطوا بالكم، سؤال الشيخ عمر كويس محله يعني. والله دوم عم يعملوا في البحر. وعنده سفينة يصفوا مساكين مسكينين اللي ما له شيء ابنه عم تطلع لك أخضي أكل ولا جاء عنده آلة عمل كيبين. نعم آلة العمل هاي آلة العمل ما ليه زكاة، أما هون عم ياخذوا ريح عم يركبوا ياخذوا ريح. واحد يكون عنده سيارة الآن ما شاء الله بيقول روحه ما يجي بيطالع فيها ذيك الحسبة، بس هو ذكاء السفينة في البحر. اي نعم. هلا تجي تكون الوقية فقراء والدراويش يعني تجي يخطط لهم المساكين شو بيكتبوا؟ فقراء والدرويش. مراد بالدرويش يعني اللي ما عنده شيء العاجز، تابع له مثل عطل تفسير عليه. نعم. طيب شلو؟ نعم. والعاملين عليه. قال والعامل على الصدقة، هي العاملين عليها، شو العامل على الصدقة؟ يعني بسموه الجابي. شو بسموه؟ الجابي. اللي بيجب الصدقات. صار له شلون؟ هذا ولو كان هذا غنيا له أن يأخذ. الجابي ولو كان غنيا لو ان ياخذ ايش من الزكاه. انتوا شو يا ابني؟ نعم بمثابه اجر لعمله. بمثابه اجر. نعم. حتى ولذلك لازم ياخذ كفايته. شلون كفايته؟ كفايه بيته، كفايه عياله. صار له شلون اذا متفرغ الى يعني اذا متفرغ منقطع الى صارت وظيفه له بياخذ كفايه. طيب بلكي كل الزكاه اللي راح يجيها ما بتكفي، قال نعطيه النص، نصف له نصف الفقراء. لا فهمت شو هاني. الفقير معلومك نستثنى يعني لا يجوز الصدقة للغني إلا لابن السبيل، هذا بيكون غني ببلاده أو فقير هو خلط المصري أو سرقت. صار له شلون. وأيضا العامل صار له شلون اللي بيجبي العامل اللي بيجبي الصدقات كمان بيأخذوا له كم غني. كذلك المجاهد في سبيل الله صار له شلون خلصة مصاري ضرلك لون، بده يشتري برودي بده يشتري كذا نعطيه ضرلك لون. اوقات بيكونوا بالدبابة بالحرب تروح دبابته، ما حدا اذا صار له يشتري دبابة معه نعطيه حتى يشتري الدبابة يدفع فيها على البلاد. انتوا شو اخواني؟ نعم جاي معنا كله. والعامل على الصدقات على الصدقة اليعطى بقدر عمله، شايف بقدر عمله، منقطع للعمل لازم نعطيه حتى نكفيه. وذلك الحراش يبقوا قاعدين كمان اخواني، هذول الفقراء كمان اذا كان رتبهم ما بكفيهم اللي تنتعطوهن، هذول واقفين بالليل وبالنهار بالساعة ضار الله شلون عم يحرسوك وانت نايم ببيتك لازم تكرمهم هذول. انتو شلون اخواني؟ نعم. قال ومنقطع الغزاة، واحد رايح على الغزو وانقطع خلص ماله وراح دباته وراح كذا صفيان لازم نعطيه حتى نوصله لايش لمأمنه. نعم. والحاج، شو الحاج؟ منقطع الحاج، واحد راح الحج وسرقت مصاري، كثير ناس بيروحوا الحج يا ابني بتنشروا بيروح او خلصوا المصاري او فقدوا هو نسيه، بصير بدنا نعطيه من الزكاه الى ان يرجع لبلده. نعم. والمكاتب يعان في فك رقبته. مكاتب شو يكون عندك عبد انت مملوك، هذا الزمن كان في عبيد الان ما في ابن الحمد لله. جاء الاسلام في تحرير الانسان، والله شلون شو جاء كان بالاول كله في ايش رق، بزمان جميع الانبياء في رق، الا في الاسلام الله سبحانه وتعالى لعرض الانسان وجعل الانسان حرا شلون. واصل الرق يا ابني له سبب، شو سببه؟ رب العالمين لما خلق الخلق قال لهم بيقول له عبدي إن كنت أنت معترفا أني أنا ربك وأنت عبدي ضرل شلون لأجعلنك حرا ضرل شلون تتصرف بما شئت وتحكم ضرل شلون، ما أحد يحسن ببيعك أو بشريك، وإن أبيت أن تكون عبدي لأجعلنك عبدا لعبدي. أما أن يسلم ضرل شلون أخذتي بصير مملوك ضرل شلون عم تعطي بالا. فجاء الإسلام يحرر الناس من الأسر كله شلون. وشوف الآية الكريمة يا ابني، إذا واحد حلف يمين والله ما بيشرب كاسة الشاي، مهم وشرب كاسة الشاي حنيف يميني ولا ما حنيف؟ يعني صار له إثم. شو بدي يزيل الإثم؟ أنت تعتق رقبي، شو أعتق رقبي؟ بس ليش حقه إنسان وتعتقه؟ يمكن حقه شي 100,000 ليرة التي تعتقه إمامها حينئذ تطعم 10 مساكين أو بصوم 3 أيام. شو هالمقارنة بين اطعام 10 مساكين او صيام 3 أيام او اعتاق الرغبة؟ جاء الاسلام في تحرير الانسان من الناحية يعني. عم تعطون هالكن يا ابني. نعم قال ومنقطع الغزاة ومنقطع والمكاتب يعان في فك رقبته. يعني مثلا واحد عنده عبد والعبد صالح شابه صالح حب ان يكرمه قال له شوف يا اخي روح جيب لي 100 ليرة داف وانا بعت معك مولي 5 سنوات معك مولي 10 سنوات بده واحد يشتغل يجبل بجوز نعطيهم الزكاة حتى نعينه انه ايش فكرة خلقه. وشوفوا يا ابني على زمن سيدنا عائشة رضي الله عنها زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مملوك اسمه بريرة وزوجها كان اسمه مغيث مثل الاخواني. بريرة كانت تخدم عند ايش مملوك الاتيات، تروح تخدم تجي تخدم سيدنا عائشة تعطيها اجرتها هل الريع كله لمين بده ياخذه؟ أسيادة. بعدين أسيادة كتبوها على 10 أوراق ذهب في الريع على 7. إجت عن سيدنا عائشة رضي الله قلت يا أم المؤمنين إن أسيادي كتبوني على 10 أوراق ذهب عينيني في رقبتي. شو قالت لها سيدنا عائشة؟ قال ارجع إلي وقولي لهم إذا كانوا بيجي يبيعوك أنا بدفع لهم الآن 10,000 10 أوراق ذهب وأنا بأخذك وبعثك في وجه الله. راحت قالت لأسياد لا قالوا له قولي بشرط. شو الشرط؟ أن يكونوا للا إنا الولاء للأسياد. شو الولاء؟ إذا ماتت البريرة ما لها أولاد ما لها حد يرثها بيرثوا أسيادها. هذا من باب العصبي وليس في التعصيب وليس في الميراث حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرغبة. أي عصب بالنفس يعني، واللي فيه عصب بالغير وعصب مع الغير من سبيل الذكور. أما العصب بالنفس ما في غير هذه المعتقة. اجت حكت لستنا عائشة قال بشرط يكون ولاء لهم. قال لها كلم شاور النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء الرسول وشاورته ستنا عائشة رضي الله عنه قال اشتريها واعتقيها إنما الولاء لمن أعتق. طلع عليه الصلاة والسلام خطب وجمع الناس قال له ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. لك من الولاء لمن أعتق والله شلون ولو ايش بده يجيب مش شرط ما له قيمة. كذلك هذا الجابي يا ابني قال نحن بشرط نحن ما بنعطيك الا 10% وبدك تنقطع لنا اذا ما بكفوها الشرط مو جائز. ليش؟ لانه بخاف الشرع. الشرع بدك تعطيه اجرته ما يخفيه والله شلون. نحن مثل الاسلام يا ابني حافظ لجميع الناس حقوقه ما في شيء فوضوي. نعم قال اما اذا كان هو منعم وحب انه يتطوع من نفسه يستغيره مو يا ابني. نعم قال والمكاتب يعان في فك رقبته والمديون الفقير كمان المديون إن نعطيه حتى يفك دينه يقضي دينه فهمتوا يا ابني. نعم والمديون الفقير والمنقطع قيد الفقير أقل المديون في ناس مديون لكن بيكون غني عنده بنايات هلا التجار بعمل لك أول بناية ضار لك شلون برد بالآخر من البنك مستدين بعمل بناية ثانية ضار لك برد بخلصها ببني واحد ثاني تعطي زكاة بده يكون فقير ما فهمت شلون عنده أهل عزيز ذلك بيعيش كل عمره فقير وبيموت فقير بيموت غني بس الله بيحاسبه كل الأموال. والمديون الفقير والمنقطع عن ماله، هذا ابن السبيل قطع عن ماله صار لسلون اجله مع مصاري خلصت مصاري او سرقت او ما هنالك هنا. وللمالك اللي معه الزكاة ان نعطي جميعهم. امس ان الامام الشافعي بده يعطي ايش 8 انواع من كل نوع 3 3 صار لسلون 24 شخص بده يعطي. شو دليلك انت يا امام يا شافعي بهذا؟ قال لان الله عز وجل قال انما الصدقات للفقراء اي لم تمليك لا للتمليك يعني بدك تملك وكل فقير الله جمعه أتى بهم مجموعين وقبل جمع 3 تأخذهم كله 3 3 تعطيهم كله. عم تأخذ بارك الله هذا ليس الإمام الشافعي. إمام حنيفة يقول الله حصرهم بل إيش بإنما حصر الفقراء بل أنواع الثمان إن كانوا موجودين نعطي الكل وما كانوا بجوز نعطي ولا واحد يمشي الحال وهي أريح وأسهل. الله يرضى عنهم المسلمين. يعني لازم تدور على الفقير. عم يحس الغني يدور على الفقير اي مكان برضو شلون قضية الامام الشافعي في ناس فقراء ما تمدوا ايدهم يا ابني بدك تروح تفتش عليهم عند شوفين قاعدين وتعطيهم حتى تصرف عنك الزكاة. شايفين اخواني عظيمة هاي نظرية عظيمة. طيب اللي يعطي الزكاة مثلا مو حاجة مو باهل حصل الله يتحافظ يا رب لا سقطت عنك انت بالنسبة لك سقطت عنك ايوه يعني يظن فلان يستحقه. لا لا لا شوف فكري انه مثلا بدك تدور 24 شخص ايوه 3 فقراء لو حصل مثلا جاي معنا لو قال مثلا اخذ المال بدني ليل ودفعه للانسان طلع الانسان اعطاه ابنه البالغ شخص ظهر بزكاة. لا إله إلا الله. والله شنو؟ أنا والله. إنت شلون يا ابني؟ أما رحت أعطيها طلعت الزكاة للإيش؟ للمملوك تبعك. هذا رجع لك، هي ما بصح. أما ما عدا ذلك بصح، زي معنى. نعم. قال وللمالك أن يعطي جميعهم. جميع الأنواع الثمان، صارت لهم 24 نوع بصدق، باعتبار الجمع 3 3. ولو أن يقتصر على أحدهم والله شو لو أن يقتصر. ولذلك عدوا من البخل إن الإنسان مثل عليه زكاة رح استمع فرنقات فرنقات أو نصاص نصاص أو وراء وراء وطيعت كل فقير وراء وراء ماذا بخيل وشو بيسوي وراء يعطيته كل زكاة للشخص الفقير هذا يلا تقوم بأوده ليش عم تقصير شو بده يطلع الواحد والله شو ألك إذا أطعمت فأشبع ويك يا ابني نعم بل قديم بعض يعني في بعض الناس بيلوموا الآب الطريق قد يكون واحد محتاج يا ابني ما بنعرفه قال لما في الآن جمعيات للمحاويج يا ابني ما بقى له حقيقي عشان يعوب الطريق يتعرض الناس فهمت شلون نعم. قال ولا يدفعها إلى ذمي. شو الذمي؟ اليهودي أو النصراني اللي تحت حكم المسلمين هذا ذمي ما ندفعها إيش الزكاة له. وعند زفر بجوز ليش ما ندفع له؟ قال هذا فقير. قال إذا كان فقير الحكومة مسؤولة إن تعطيه شو عم ناخذ منه شاب وغني قال لي فقير نتركه قال له كلهم إيش رواتب. سيدنا عمر الله يرضى عنه مر لأي واحد نصراني قاعد عم يكفف الناس قال له مالك؟ قال له ما عندي شيء أمر مني. قال له ما كنا لنأخذها مع منك لحال شبابك مثلك قاعد تسوى للناس جعلوا له بيت مال المسلمين نصيب بكل هو لكل من شاكلته صار لك له نعم. قال ولا يدفع الإمام زفر بيقول بجوز في حال الذمي. طيب شو دليلك يا زفر؟ الدليل نص القرآن إنما الصدقات للفقراء المسلم. لا والله. طيب أنت شو دليلك؟ دليلنا الرسول لما بعث سيدنا معاذ على اليمن الخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم. القرآن ما بيقبل شيء برد شيء. كل واحد له دليل فهمت يا ابني رضي الله تعالى عنهم جميعا. عم تفهموا؟ نعم. ولا يدفعوا الى ذميين يعني انسى شوف يا ابني لما يشوف المجتهدين يشوف كل واحد دليله بتقول حق معه صار له شلون. وهي من سعة من رحمة الله بالمسلمين فصح المسلمين. هلا جامع له عدة ابواب يوم جمعة ويوم عيد الناس عم يطلعوا منه مثل لو كان له باب واحد خصوصا كان ضيق قديش تطلبوا الناس يا ابني وين؟ بهذول الأئمة وما حدا جاشين بيت أبوه كلهم من رسول الله صار له شلون كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ناس بينظر لظاهر النص ناس بينظر للمعنى شلون. على زمن الرسول عليه الصلاة أحد أصحابي دعاه وذبح له الجزور والله شو الجزور الجمل الصغير يعني صار الظهر والسماء ايش مثلا قوموا توضوا ولا صلي بعد ما توضوا وقعدوا اجى الاكل اذا حضر الطعام بار لك لهم حضر الصلاة مقدم الطعام حتى ما يشوي في الانسان هوني قاعدين واحد من الجماعة طلع منه صوت عنده ضرر وعند العرب يموتوا لا يطلع منه شيء مش لون الرسول عليه الصلاة والسلام لكن مو معروف هاد ولا هاد ولا هاد بعد ما اكل الرسول قال لهم من اكل من لحم الجدور فليتوضا قوموا كلكم توضوا حتى ما خلي حدا ايش يا سلام شوف ادب النبي عليه الصلاه والسلام شوف رحمه الرسول عليه الصلاه والسلام عم تغلطوا يا شباب قوموا كلكم توضوا سيدنا الامام احمد بن حنبل الله يرضى عنه اخذ نفس النص بالظاهر كل باكل لحم جدور بدك تتوضا بدك تاخذ وضوءك امام حنيف قال هي كانت ليش لغايه كانت لعله وانتهت العله راحت خلاص حتى ما يفضحوا انتهت الشيء مع كل هذا مستحب اذا اكلت حتى تخرج من خلاف لأمك فهمت شلون يا ابني الله يرضى عنهم الجمل جمل جزور جمل جمل صغير قال ولا يدفع راحتي ولا يدفعهن الى ذمي ولا الى غني معلوم الغني ما لازم يعطي الزكاة مجلول اما اذا نحن ظنيناه فقير وعطيناه وهو غني هو لازم ياخذ عم تعطوا بالكم اذا هو غني يحرم عليه الاخذ عم تعطوا بالكم يا شباب نعم ولا الى ولد غني صغير ليش لانه الولد الصغير يعد غنيا بغنى ابيه اما الكبير لا يعد غنيا بغنى ابيه البالغ بار لك لون قال ولا يدفع الى ولد غني صغير يعني ناخذ من الى الصغير والعياذ بالله ما نعطي اولاده ما نعطي ولده لا ما بجوز اما الغني البالغ بجوز نعطيه اذا كان صغير ولا نعم هذا يعني نعطيه عمره 16 يعني عندك لا البالغ 18 لا البالغ المفتى به 15 للبنت وللصبي متى ما بلغ 15 دخل 16 عنده بالغين هذا المفتى به والاقل سن البلوغ للبنات 9 وللأولاد الذكور 12 والوسط 15 بنهايتها وأكبر ما شيء في البلوغ بالنسبة للبنت أن تنهي 17 والصبي 18 بار لك لون الصبي بخلص 18 وبيدخل 19 والآن الحكومة الآن ماشي على هذا جاءت العسكرية الدفاتر اللي بيصير خلص 18 دخل 19 عم ينفعل أكبر سن احتياط فهمتوا شو إخواني نعم تعالى تبقى 11 بيجي عليها القلم بمجرد ما بلغ من التسع بيمشي تبلغ البنات من التسع تبلغ ايه بيتسجل عليها ابدا كله بيسجل كل اصبح للعمر يعني لا ما له دخل من وقت البلوغ بيمشي بس ما كما بلغ كلف والله شلون ليش عم نسمي بلغ اي بلغ لان يكلف فرقان لان يكلف بتكلف من الوقت والله من 9 تلعب باللعبة مسكينة إذا بلغ خمس يعني بجد تستهدف لا بدأ يعلموها أهلا لازم يعلموها مو يجي ابني لك لازم يعلموها المعتبر البالغين نعم المعتبر البالغين بالنسبة للسن بالنسبة للسن ما لا أقل إن أقل البلوغ بالنسبة لبنت 9 في البلاد الحارة وين تبلغ وبالنسبة للذكور 12 أقل السن بيبلغوا اما نهايته البنت 17 تدخل ب 18 والرجل يصير عمره 18 ويدخل ب 19 هذا اكبر سن يعني اذا حرمي صار عمره 17 دخل 18 ومرأة الدم ما حاضر ولا صوت بالغ عليك التكاليف ولو مرأة ولو مرأة اي نعم اما المفتى به متى ما صار عمره 15 دخل ب 16 كلهم بلغوا الان الحكومه بالنسبه للعقد النكاح ماشيين على هذا يكون عمره 15 ودخل ب 16 سؤال سيدي نعم. كان سيدي واحد غني صغير كان لا يجب عليه الزكاة دور البلوغ يعني نعم فمعتبر سيدي متى ما بلغ بالاحتلام او شيء من النوع ان احتلم ان احتلم بلغ بالاحتلام او بالسن المفتبيه بال 15 ودخل بال 16 بلغ قبل ال 15 سيدي وبتحقق البلوغ ولو ابن 11 12 واجب عليه الأمر أصل البلوغ هو الأصل أصل الاحتلام هو الأصل البلوغ صار مكلف هنا هنا إن رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يبلغ مهي وعن النائم حتى يفيق وعن المجنون وعن المجنون حتى عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق نعم قال قال هنا ولا مملوك غني غني عنده عبد مملوك نعطيه اللي بده يعطيه رشيده، رشيده غني ما بيجي ياخذها. انتوا شلون يعني بالاصول الرجل وفروعه، اصول المزكي وفروع المزكي، رجل امرأة لا يجوز ان يعطيهم من الزكاة شيئا. ليش؟ انه واجب ان ينفق عليهم اذا كانوا فقراء. اصولك وفروعك اذا كانوا فقراء يجب عليك ايها الغني ان تنفق انت عليهم. شلون بدك تعطيهم الزكاة؟ الزكاة حق الفقير، هل واجب عليك انك تنفق انت عليهم؟ فهمتوا شلون اخواني؟ نعم. نعم. عند أبي حنيفة ما لي زكاة، عند سيدنا الإمام الشافعي لي زكاة. أبو حنيفة بيقول عبر البلوغ، هذا مو بالغ، مثل ما واجب الصلاة عليه ولا الصوم عليه ولا الحج عليه كذلك الزكاة. عند سيدنا الإمام الشافعي يقول عبرة للمال، ما العبرة للشخص للمالك. اللي عنده مال بدي زكي، كبير ولا صغير ما دخلت فيه. احتياط. نعم. ولا الى زوجته، ما لك تعطي الزكاة لزوجتك، واجب عليك تنفق انت تنفق عليها. من زوجة نصف عنه زوجي واجب على الرجل، انت حبسها لو محبوسي عندك وارلك لون لازم تكفيها مؤمتها. أنت تطبقهم يا ابني. هلا وذلك الحكومة كل واحد لازم تدعم تكفيه أكله وشربه وكل شيء. ظهر لك شلون؟ هاي المرأة محمولة على حسابها، لازم تعطيها كل شيء، ما تخليها تحتاج شيء أبدا. موظف المال ياخذ راتبها. ما لك حق من ذلك. لا ما لك حق تاخذ راتبها. لو كانت غنية أخذتها وأنت فقير ما لك تاخذ مالها. قال وذلك شو بيقول يا ابني؟ الإنسان إذا كان مسافر مع امرأة أو كان زوج امرأة من المروءة أن لا تأخذ من مال الأنثى شيئا. إن كنت رجل طابت لون هي بنتك عندها مال تأخذ منها، زوجتك عندها مال تأخذ منها، أن المروءة ما تأخذ من ديرك لما أنت لازم أنت القيم عليها أنت لازم تعطي ما تأخذ. يعني يأخذ معاشها وعم إلا اشتري إذا يعسوا شيء الطبخ أنت والأكل، إذا جابت غرض منيح بخانقها. هذا الجهل أخي. هذا الجهل شو هذا؟ لا لا إلا اعتبارا. يعني المرأة إذا راحت جاب أغراض مسوء مو إنه يعني هذا ما بيجوز، إذا كان هو كسلان ما له حق، ما فيش له. أما يأخذ راتبها كمان ويشغلها قلة أدب، مو في أدب، قلة أدب يا ابني. كان نعم كان ما مسوء إلى أين فقرة؟ مسوء المرأة لا، إذا نشزت المرأة ما لها نفس معلومك، لكن بشرط يكون النشوز منها، ما منه هو يسبب النشوز. منها ايه اوقات هو بيسبب لنا ايه تهرب، ما فين شلون بيكون هذا ما بيمنع. اما اذا كان هي منها اذا كان على زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، شوفوا يا ابني رجل اتزوج بنت باكر يعني قاعد عنده سنين طويلة، بعدين خطط اجت لعند النبي عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله والله اني اخشى الكفر بعد الايمان، والله لا تجمع رأسي ورأس فلان وسادة واحدة أبدا أو أكفر. الرسول قال له ما لك شو عامل معي؟ قالت والله لا أشفوه بكرم ولا بحسن خلق ولا بمروءة، كلهم غير أن رأس عيني بين أناس ما وقعت الأقبح منه، ما بدي أحسن شوفه. شوفوا حرية المرأة وحرية الإسلام في المرأة في الإسلام، شوفوها الناس هذول. قال لي أنا زوجي كريم واخلاقه عالي صار له شلون ومن احسن الكل، بس اني شفته بين جماعه عيني وعد ما قبح منه ما بعيد احسن شوفه. بس قال له شو اعطاكي يعني شو صقلي؟ قلت له حديقه، اعطاها بستان مهر. قال له اتردين عليه حديقه؟ قلت له كرامه كمان. قال له الكرامه مبنيه ندى. قال له طلعي وخذ بستانك. اليوم لو كان واحد بنته عم تقول له شو بيسوي فيه بيذبحها؟ قلت له تمام ولا هاي حريه الاسلام وهي الاسلام يا ابني. أنا أبو بغضته وشدوا أدنياك لأنه قتل الإنسان مو يوم سفرة يوم بعدين كل واحد بروح لبيته. أما عمر هاي ما بحبك لم تعيش معك بالله عليك يا ابني، عم تفهم دين الإسلام؟ هاي دين الإسلام يا ابني، هاي حرية الإسلام. بعد يصير في بلد من بلاد العالم فيها احترام المرأة مثل هذا؟ ولا إلى زوجتي ولا إلى مكاتبي. عندك عبد كتبت نعم؟ عند أبي حنيفة ولا هي تعطي فضلك له، أما عند الصحابية بجوز إنها تعطي من شلون؟ عند الشافعي بجوز المرأة تعطي زوجها إذا كان فقير للزكاة من شلون إخواني؟ عند أبي حنيفة ما بجوز، لا الرجل يعطي زوجته ولا الزوجة تعطي زوجها. فضلت له. أما عند الصاحبين بيجوز الزوجة تعطي زوجها، أما الزوجة تعطي زوجتي ما بالاتفاق ما بيجوز. عند الإخواني نعم. عند الشافعي نعم. تعطيه. والدليل إن سيدنا عبد الله بن مسعود دليل اللي بيقول الزوجة بتعطي زوجها كانت تشتغل إخواني بإيش بالغزل. والله شلون بدها تزكي تطالع زكاة مالها. قال سيدنا عبد الله أنا وأولادي أحوج الأقربون أولى بالمعروف. قلت والله ما بحسبها طيب لرشا والرسول عليه الصلاة والسلام. إيجي شاوة الرسول وقفت على الباب قالت للباب قال له إنه إيش زينب على الباب. قال له أي زيانب ما شاء الله زينبات كثيرا. قلت زوجة عبد الله بن مسعود. قال له هذا تفور. قلت يا رسول الله أنا بدي زكي عندي زكاة بدي أخرجها. وعبد الله قال لا نحن أولى بجوز. قال له نعم هو لك صدقة كمان وصلة رحم. بجوز الإخواني هذا دليل إمام الشافعي دليل الصحابيين اللي بيقولوا بجوز. أما أبو حنيف بيقول لا هذه مو زكاة هي صدقة من الصدقات غير الزكاة. مشلون وإنه هي صدقة من الصدقات مو نفس الزكاة. صح رضي الله تعالى عنه. ولا إلى زوجتي ولا إلى مكاتبي. أنت كتبت عبد على 100 ليرة تعطيها قال لا نرجع شيء لك ما بجوز. ولا إلى هاشميا. يا سلام هذول نسب النبي عليه الصلاة والسلام ما بجوز تعطيهم الزكاة. شو لأن الزكاة أوساخ الناس فضل شلون. وأهل البيت منزهون عن أوساخ الناس. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام جابوا التمر حطوه في المسجد زكاة. إجا سيدنا الحسن والحسين وأخذ تمرة حطه بفمه. الرسول قال له كخ كخ ألم تعلم أن هذه صدقة وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ولا لأمتم عليه الصلاة والسلام. هنا ولا إلى هاشمي ولا إلى مولى هاشمي المملوك تبع الهاشمي كمان. فضل شلون. يا سلام نعم ولو واثق ما بجوز ما متبع له والولاء له. وإن أعطى فقيرا واحدا نصابا أو أكثر. أعطى واحد فقير نصاب إن كان ذهب مثلا 12 ليرة ذهب أعطى فالدفعة فضل شلون. أو أكثر أعطى 20 ليرة ذهب الجاز ويكره يكره إذا كان في إيش فقراء عنده. فضل شلون. ولا 10 ليرات ذهب يوم تسرينه بيت لواحد بتقوم حوائجه صعلوه. كان يجيب أمامه يا ابني 5 ورقات سوري يقول فلان أمطر 500 قرش أمطر فلان شو أمطر صار عنده أنا طير. واللي ما هو 10 ليرات سوري 1000 قرش يقول فلان ألا رب المثل ألا شو ألا. الآن اللي ما هو 10,000 ليرة سوري فرصالوك تمام ولا 10,000 ليرة سوري شو بيسوا فيهم يعني. أو 100 ليرة سوري إذا عملت عزيمة تكفيك 100 ليرة سوري يا ابني. لا أولادك وأهلك إيش الزرز أولادك ما أصلا بيدك ما فهمت شلون. نعم تغير الزمن فهمت شلون. بالأول ما كان في مصاري كان قرش رؤيني. أما الآن الحمد لله في مصاري كثير إرادة عم تيجي من الناس بدها شكر لله بس بدها الناس بس يشكروا الله عز وجل. نعم ولا إلى وإن أعطى فقيرا واحدا نصابا أو أكثر جاز خلافا لزفر. عن زفر اللي بيعطيه أكثر ما بيجوز. فهمت شلون. قال ما يكره لك. نعم ثم قال ويجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب. ما هو اللي بيملك دون النصاب بجوز. يعني واحد معه مثلا 1400 ليرة سوري بجوز يأخذ زكاة. فالله شلون. وما عشر ليرات دهب فقط ما يطلع النصاب دون بيكون 12 مثلا أو 15 لآخرة. وإن كان صحيحا مكتسبا كمان ولو كان صحيح مكتسب ما هو دون النصاب بجوز نعطيه. قال ولو دفعها إلى من ظنه فقيرا. هيش إيش أنت عنها. ومن دفع إلى من ظنه فقيرا فكان غنيا أجزأ. أنت بالنسبة لك سقط الزكاة. أما بالنسبة له حرام أن يأخذ. مش إخوانين. نعم مع زمان بني إسرائيل يا ابن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل قال كان رجل في من قبلكم أخرج زكاته في الليل كان يحب يخفوها الزكاة وضعها في يد شخص وطلع الشخص لص. قال والله تصدق الليلة على لص. قال الحمد لله ولو على الله والله خلاص. قد عاد اخرجها ثاني يوم بعد كم يوم واذا وقعت في يدي غني اصبح الناس يقول تصدق الليل على غني. قال الحمد لله لو غني. قد كمان اخرجها 3 مرة وضعت في يد شخص طلعت امرأة ما بتنفع. قال تصدق الليل على زانية. قال الحمد لله ولو على زانية. قال الزاني ثابت واخذت المال الغني كان ما يطلع زكاته لما شافه يطلع زكاته. السارق طاب عن السرقة ورجع إلى الله عز وجل. شايفين يا ابني عم تعطوا باكني. أنا حتى كمان لو هالجابة مثلا جابها المصاري جباله شو 100,000 50,000 60,000 قد ما كان وضاعوا منه صار له شو بالنسبة للمزكي فقط من ورد ما سلمت الجابة فقط عنك الزكاة صار له شو هنفقطوا بالكم يا جيه إذا راح المال كله ما بيطلع له شيء هو الجابة ولا قرش لأنه راح اللي كان فيه راح ولا يضمن الأمين ما يضمن يا ابني أمين الأمين يضمن واحد حط عندك وديعة والوديعة تحفظها كما تحفظ مالك وسرقت مع مالك تضمن لا موت يا ابني التفريط مثل غير ما بيكون أمين هذا اللي بفرط نعم إذا راح المال كله راح تخصه إيه راح تخصه بيأخذ مقدار مقدار نصيبه أين أين إذا كان ما بيكفي إنه يأخذ النصف لحد النصف هنا. ولو كان غنيا قال شوف يا ابني وإن كان راعد فكان غني أو هاشي أو دفع إلى هاشمي من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ضرب شلو خلاص أزكي هنا حتى رجل من الصحابة أعطى ماله لواحد في المسجد قال له انفر انفري لي الزكاة طب إجا أعطى ابنه فالدفع المال أعطاه المصاري كله لابنه ايه قال له اللي من لك قال له عطاني يا فلان قال له انا اعطيته ما يعطيك ياهو اذا خاص مالي قال له انت اعطيتني شيء انا خدت منك شيء انا خدت من غيرك ما لك حق عندي التراضى الى النبي عليه الصلاة والسلام قال له انت لك ما تصدق به وانت الاخذ الى كل خدته خلاص انه انفق اصعد الزكاة واللي اخذ المال اخذوا اله صحيح من الاب اللي يلعف ابنه لا عليها الاب ما يعطي ابنه هو الشاهد اللي دفع صعدت عنه واللي اخذ اللي ولد اخذ ولا بشخص على الزكاة لا بشخص عنه الوصف الوصف الوصف كيف يزكي حق يعطي ابنه لا لا لا شهر انا مو عرفان انه ده ابنه مو عرفان ابنه عطاه المال بارلا شو بفرمي او بشيء عرفانه كثير يقول له عسل يشوف ولا يقول هذا ابني ولا ماذا نعم حتى اذا كان عرفه ابن الكبير نعم إذا كان فقير بجوز يعطي حتى عن سيدنا الإمام الشافعي بجوز يعطي الإنسان ابنه الفقير الصبي البالغ شوف إذا كان فقير عند أبي حنيفة ما بجوز أنا الحادثة إنه اللي أخذ شو اسمه توكى عطى ابن الدافع مو ابنه هو لا ابن الدافع لا انا يفهموا انه ابن له بجوز بجوز يعني انا اعطيتك الزكاة انك تفرقها عني ابني شفته بالطريق اعطيته المال ضرب له شو مجوز انا ابني استفاد عني ولا نفسها انت اعطيته ايه كل واحد نعم قال وان كان راحت فظهر ان راح المسجد او دفعها في ظلمة فظهر انه ابوه اخذ الولد الزكاة وحطها طلبها لابوه ثاني يوم او ابنه او عنده شو ابن او ابنه مو القطين انه القطين نسوي له طواعدي ابنه لو كان بنته بس او ابنه هنا اجزاه خلاف اللي ابن يوسف ابن يوسف بيقول ما بجوز بارك اخواني لو متحقق انه ابوك وتحقق ابنك ولا تطلع حمرة ثانية وان كان عبده او مكاتبه كان عم يدفع لنفسه قال لم يجزه واحد ويكره نقلها الى بلد اخر مثلا انت بدمشق فتوصل على حلب لحمص لحما لحوران فقراء البلد اولى بارلا شو اما اذا كان هناك افقر اشد فقرا من يوسف الى الاقارب هناك اشد فقرا الى كان هنا نقول شو اخواني يعني المال بده يخرج في البلد اللي فيه المال زكاته لايش للفقراء اللي ببلده حتى ما يحسدوه الناس شلون اما كان هناك لو والله في احوج سيدنا معاذ لما راح اليمن صار يجيب الزكاة بعثها للمدينة صار لأن المدينة كان أحوج من أهل اليمن نقول شو أخواني نعم يجوز يسترجع المال إذا كان عصيبة وارده مثلا يسترجعه؟ لا لا ما له حق ما له حق هنا ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قرابتها إلى قرابة بغير بلد وفقراء تعطيهم إياه تبعثهم إياه أو من هو أحوج من أهل بلده مثلا في بلد اوقات بصير بتجيهم سيول بيجيهم مصائب بيجيهم كذا صار هنا الاولى انه ايش نعطي الاحوج كل ما كان احوج افضل ثم قال باب صدقه الفطر

وزنا ومعنى، بخلاف اللي قلنا فقه التلميذ تحت بيكون فاق أقرانه بالفقه. يعني كلنا اشتركنا بالفهم، أما هذا أزي فهم وعقله أحسن من عقلنا. فقه الرجل أي صار فهمه أكثر من فهم شركائه، وإذا قلنا فقه الرجل صار الفهم له سجية، مثل النفس يوم بيطلع بينزل عم تفهم. شو اللغة العربية العظيمة بالحركة عم تفضل لك المعنى من عرض السماء، واللي ما بيفهم يا ابني اللغة العربية ما بيفهم ما قاله العلماء الأول. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه زاره قتادة ابن الأكمه ظهر شلون، طلع بركابي ست أيام وتلميذه يودعوه. قديش ما يودعوه؟ في يوم واحد عالم بدي يسافر يمشي في ركابه ثلاث أيام عم تعطوا قديش كانوا يحترموا يعني بعضهم يعظموا بعضهم. فهمت يا ابني؟ لما رجعوا الدنيا صيف معلومك صاروا يمشوا بالليل ويقعدوا بالنار بالنار مش يمشوا. فمرة مشوا بالليل مشوا بقى الفجر تقريبا شي ساعة الزمان، قالوا يا إمام خلينا نسيح ابنا والله، قالوا أخاف أن تفوت صلاة الفجر تعبانين. قال لا ما في إن شاء الله، ناموا فاقوا يعني باقي دقائق لطلوع الشمس يلموا ما في ماء. قال لي أبي يوسف أنت أدني صلي فينا إمام، طلع بالشمس وجرح تطلع وقف الفجر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين، هالآية فقط الله أكبر سمع الله لمن حمده. أمر الركعة الثانية الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده. قرأ التشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. طلعت الشمس يعني ترك كل الواجبات حتى أدب الفرائض. يعني إذا طلعت الشمس تفسد صلاتهم، واللي فيها قول أبي حنيفة. أبو حنيفة كثير من طرى شو قال؟ فقوها يعقوبنا، فقوها يعقوبنا اسمه يعقوب أبو يوسف. شو معنى فقوها يعقوبنا؟ يعني صار الفقه له سجية. أي معنى؟ اللي ما بيفهم الفرق بين فقه وبين فقه وبين فقه ما بيفهم شو سر هالكلمة الشهادة من أستاذه له. فهمتوا يا ابني؟ هذول كانوا الله يرضى عنهم. يقول اللغة العربية شيء عظيم يا ابني. إيه والله كنت يبدو يمشي. إيه طيب بس بيعرف يسويها يا ترى. ماشي خلي لبكر قول لبكر خلي يروح ماشي. هنا قال هنا باب صدق وإن من الفقه هذا الكتاب ظل شلون للإمام الكبير سيد عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي في كتاب الذي سماه بالمختار للفتوى وشرحه بنفسه سماه الاختيار. قال وصاحب الدار أدرى بالذي فيه، إذا هو شرحه غير إذا شرحه واحد غريب، لأن صاحب الدار بيعرف شو فيه. فهمتوا الإخواني؟ عم تاخذوا بالكم يا ابني. قال باب صدقة الفطر. شو معنى الفطر إخواني؟ مراد بالفطر يعني الفطرة الخلقة، خلقة الإنسان، مو الفطر إنه تفطر بأول شوال، لا والله شلون. الفطرة اللي الله فطرك عليها بالقوام، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الخلقة العظيمة، تمشي على رجليك وبتاكل بيديك، بقية الحيوانات تمشي على الأربع وبتاكل بفمها، إيه عم يحط أرضه بفمه ومطهم دوس الناس وبتطقش قليل. هاي ابن النعمة هاي، وجعلك خليفة أنت عن الله عز وجل في أرضه، قليل يا ابن شو عظيم هاي مؤمر سهل فكرك. كرمنا بني آدم، هاي من تكريم الله لبني آدم في شو يا ابني. فلذلك نفسك إذا كان عندك يعني حيوانات بدك تبيحها بدك تطلع زكاتها، تمام ولا؟ عندك رمل بدك تبيعه بدك تطلع زكاته، عندك سنك مصدي للبيع بدك تبيع بسنة لسنة أو مصدي. طيب أنت الإنسان ما بدك زكاة نفسه، تمام ولا؟ قال كل سنة بآخر عيد الفطر بدك تخرج زكاة عن نفسك، بآخر رمضان بدك تطلع إيش هي أول يوم يبدأ تزكي عن نفسه. من دوش الإخوان رمضان الفطرة هذه الله فطرها، هي الفطرة التي الله فطرنا عليها. من دوش الإخوان من لا مراد الفطرة والله شلون. الفطرة يعني اللي مصدر يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها. من دوش يا ابني والله شيء عظيم هاي. حتى ربط رب العالمين بآخر يوم من إيش من رمضان والله شلون. ليش؟ لأنه في فقراء لازم هذا يوم فرح يوم سرور، شلون بدك تنسر وأخوك حزنان وجوعان؟ تستطيع أنك تنسر واخوك جنبك جائع او جارك جائع صار له شلون؟ لازم كل واحد يطالع عن نفسه وعن اولاده الصغار وعن زوجه انه يطالعهم يواسي فيهم الفقراء، خلي كلهم يفرحوا بذلك اليوم. فهمت يا ابني؟ نعم. قال: باب صدقة الفطر، وهي واجبة على الحر المسلم. اولا العبد المملوك ما في الان، لو فرضنا انه في يمكن يتعب السعودية يتعب المحميات وهذا شلون الحر، اما الرقيق المملوك ما عليه ما بيملك شيء. المسلم خرج الكافر، ليش؟ لأن ما هي عبادي والكافر ما لا يثاب إلا بالإسلام. قال: المالك يكون كمان مالك، أما إذا كان فقير مالك زكاة الفطرة. أديش بده يكون مالك؟ قال لي مقدار النصاب بده يكون معك تقريبا 1800 ليرة سوري. هذول زايدين عنك بدك تطلع زكاة الفطرة، أما ما معك مو واجب عليك أنت لك تأخذ. أما مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه عنده، إذا كان عندك طعام يوم العيد وليلة العيد وفاضل عنه بدك تزكي. عم تاخذوا بالكم؟ عندك ليلة العيد ويوم العيد وزايد عندك مقدار 800 قمح بدك تزكيها. انتوا ايش إخواني؟ والله شيء عظيم. ولذلك مذهب سيدنا الفقراء هذا بيعطي هذا وهذا بيعطي هذا، هذا بياخذ من هذا واللي بيعمل بهذا من بعضه، هذا فقير. اما عند ابي حنيفه لا، اذا ما كان عندك زايد 1600 ليره ما عليك بس تمد ايدك تاخذ من الناس. شو قديش عم يعز الاسلام يا ابني؟ الاسلام قديش عم يعز اهله انه معك 1600 ليره زايدين عنك. حين عيد طلع زكاه الفطر، والا لا ما عليك خليهم لك. الانسان اولى بالاول انفق على نفسك ثم على زوجتك ثم على ولدك ثم هكذا وهكذا. انت شو اخواني؟ نعم. الوقت تقريبا زيادة شوي، قديش طلع هو؟ 1600 ليرة يعني في الوقت تقريبا واجب عليه الزكاة. انتوا يا ابني؟ نعم. قال: وهي واجبة على الحر. فهمنا شو معنى الحر؟ المسلم خرج الكافر، المالك لمقدار النصاب. شايفين اخواني؟ خرج اللي مو مالك مقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الاصليه كمان للنصاب. ضرب لك لون عن نفسي بده يطلع عن نفسي واحد، واولاده الصغار وعبيده للخدمه. ضرب لك لون الخدم اللي عنده كله ومدبره. شو المدبر؟ يكون عندك عبد تقول له انت حر على دبر مني، متى ما انا اقبلت على الاخره بكون ادبرت عن الدنيا، بعد موتي انت حر. هذا بسموه مدبر. كمان بدك تطالع عنه الإنسان الآن تحت أمر ومدبره وأم ولده. شو أم ولده؟ عندك جاري سريت فيها تحب ليت ولدت، قلت هالولد هذا ابني، بمجرد ما قلت هذا الولد ابني من هذه المملوكة صارت أم ولد، ما بجوز لك تبيعها. بمجرد ما مات سيدها اعتقت صار حرة. لماذا؟ قال لأن متى ما مات مين بده يرثه؟ ابنه. وهي من جملة التركة. والرسول يقول: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. متزوج يا إخواني؟ فإذا لك أولاد لما ملكها ابنه أكثر عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ملك مثلا أختك إيش؟ كان الكافر وملكت أنت أسقط عليه. أبوك أمك خالتك عمتك كل الإيش المحارم. شو الإسلام المعظم؟ نعم. عند مطالبك يعني منع عن خدمه وأولاده إلى كله نفسه يصار مبلغ كبير يدفع، أو ما عند من الزيادة اللي يدفع قفل عن ولد أو زوجته يعني وعن كل العائلة. متى ما كان عنده نصاب بده يدفع من نفس النصاب ولو نقص النصاب. يعني يدفع ما زاد؟ لا كان يدفع يعني عن كل، مو شرط يعني إذا أنا معك 1800 ليرة بدك طالع عن كل أولادهم لو نقص النصاب، بدك تدفع حتى يقص النصاب تقف. واجب عليك انك تدفعه من النصاب، الله بيعوض عليك بيعطيك برمي لك اياه برد. ما فهمت شو اخواني؟ فهمت في سؤال ابو هلال؟ انه انا معي 1600 ليره وزايدين عني، بدك قال اذا طلعت نصاب عن نفسي بينقصوا. لا بدك طالع على الكل لو نقصوا. صار لك شو؟ لو واجب عليك بدك تدفع الكل. فهمتوا شو اخواني؟ نعم. وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية كمان، وعن عن مين بده يطالع؟ عن نفسي أول، عن نفسك بده يطالع، وأولاده الصغار، الصغار مراد بهم دون البلوغ، ثمانية شلون إخوان لذكور وإناث وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده عرفنا شو أم الولد وإن كانوا كفارا ولو كان أولادك كفار وأم ولدك كافر ومدبرك كافر تخرج عنهم كلهم ظهر لك لون شو سبب السبب يكون عندك رأس تمونه ظهر لك لون وتلي عليه إذا أنت والي عليه أنت مثل ما تطعم الصيد إذا تخرج عنه الله يرحم والدي يحكي لي عن جدي قول كان جدي الله يرحمه من الصالحين عنده مدري كم بقرة عنده مدري كم فرس عنده مدري كم حمار عنده قال طالع بزكاة الفطر طالع عن الدواب كله قولوا له يا أبو حسين ما وجب عليك هذا قال له وإن كان مو حيوان مو عم يشتغل الله بيحفظ لي من المرض صار له شلون بحفظ لي من الكسل بحفظ لي يطالع عن كل الحيوانات اللي عندي شو النفوس المؤمنة يا ابني عم تعطوا بالكم انه مرة ام جدتي اكل والدي ونروح جبنا شوية عدس نطبخ للحصاد اللي عم يحصدوا مدرين العدس صاح والدي فتح المحرم شقة مسكوا ابو جد قال شو عم تساوي قال له بياخذ شغلات امي بعثتني بدي تطبخ للعمال قال له لا يا ابني ما طلعنا زكاته خذ هاي مجيدي روح اشتري من دكان للزكي بعدين ناخذ منه شايفين الورع يا ابني لك الله بالغ باعمالهم باموالهم ذريتهم فهمت يا ابني ليش الناس عم يدوا مع الله عم يستجيب لانه اكلنا يا ابني ما صار في اكل طعام حلال اخضر يابس يوصل له الانسان هات دخلك بدل ما صار تحت ايدك صار حلال مش لون اما بعيد عنك حرام بدل ما صار تحت ايدك صار كله حلال لك فهمت شلون يا ابني لا بدك تتقي الله ما فهمت يا ابني بدك تتقي الله عز وجل ابدا لان بدك تموت ما فك انضيف نحن كلنا ضيوف ضرب لك لون هبيت يا ساعة الزمان تعديتنا الآن يا أسبوع يا بزروع الحج بتقدر 4 أشهر يا بتسافر لأمريكا بتقول لك 10 سنة وبعدين بدك ترجع لبلدك بعدين بدك تموت يعني أكثر ضيوف قرن أكثر من في بده هناك تكون هون في الدنيا هون دار عمل تعمل لك شي قصر في الجنة تروح إما فروش مهيا تفضل ضرب لك لون كل شي فيه ضرب لك لون ولذلك الله قال وتزودوا للسفر الهائل العظيم شو بدي احمل برادة ظهري شو بدي اسوي ولا تلفزيون ولا راديو ولا شو احمل دبابي على ظهري شو بدي قال ان خير الزاد التقوى اتقي الله في الدنيا هون اتقيت الله في الدنيا هون الله بجعل لك قصور هنا فهمت يا ابني نعم حاجة الاصلي بيته براده سجادته مدفأته كل اشياء ضرورية لها هو انسان محتاج البراد ضروري هلا البراد يا ابني ضروري صار بيشتريه اذا ما اشترى بيكون هو مقصر لا اذا كان بده يشتري ما بوصله تبع ضربت له يعني بده يكون هذول اخذهم بده يشتري اما حاططهم بقول بدي اشتري بالحكي بدي يدفع بدي يدفع ضربت له إذا أنا أقول بدي أشتري ما بدي أشتري ولا أدفع لو موجودين لسه عندك وما تريد أدفع بدي روح ثوابه بالمزوط بالحرق وهم بدي يحرم منزلين الله قال ما بين طرفة عين وأنت ترمقها يبدل الله من حال إلى حال يبدل بدل ما يقول رح ينقص الزكاة الله بزيد له فيه قال وإن راحت قال شو الزكاة أديش دخلك شوف الزكاة شو ما هي يعني أقل زكاة بالنسبة للزكوات قال وهي نصف صاع من بر نصف صاع من قمح على رأس الواحد نصف صاع تقريبا جاي معنا الآن تقريبا نصف صاع من بر أو دقيقة طحين نصف صاع من طحين أو صاع من شعير أو إيش دقيق الشعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب حيبين الشيخ شو صار وشو كذا قال او قيمة ذلك ما شو بدي اسوي ذا لا جيت لواحد فقير واعطيته شوية اخر شو بدي اسوي فيهم بالله عليك لا بينباع ولا بينشروا الا تروح تطبخهم تعمل نسيئة وتاكلهم تمام ولا او قيمة ذلك دخلك الصاع قديش الوصاع 8 أرطال بالعراقي كم رطل بالعراقي 8 أرطال بالعراقي خلافا لأبي يوسف عنده 8.5 عند أبي يوسف من ترطال إيش نعم بالعراق 5 ثلث عند أبي يوسف إيه نعم عند أبي يوسف 5 ترطال أكيد هيك خمس أرطال وثلث رطل. أما المفتبي قول إيش؟ قول إمام أبي حنيفة صاع ثمانية أرطال بالعراقي. الرطل قديش بيطلع؟ 130 درهم. الرطل قديش بيكون بالدراهم؟ 130 درهم. 130 درهم أخي ضرب 130 بثمان أرطال بيطلعوا 1040 درهم. ضربناهم بالغرامات 3.5 طلعوا 3328 غراما وزن الصاع. أيوة تقريبا. والله ما بعرف نسأل إيش. بدي يكون ما في بحصة ولا في شعرة ولا في جلب كل نقي أمحى بل لكم كل نظيف. مقشور أمح يعني أمح الأمح العادي مو أمين العادي ولا الصاع قلنا اللي بيطلع 3328 نعم بس الصاع هاي الصاع جرامات هيك كم درهم بيطلع 1040 درهم 1040 درهم نعم طيب قال الزكاة بالنسبة للبر نصف صاع الصاع بيطلع يا ابني 1400 درهم 1040 مو 400 1040 درهم بعض لشلون أخي بالنسبة للغرامات بعض لشلون بيطلع 3328 غرام وزن الصاع 28 غرام وزن الصاع نصف الصاع بيطلع 1664 غراما بدك تطالب وزن بالنسبة للقمح أو الدقيق 1664 غرام كيلو نصف شوي يعني على لكن شرطوا انه ما يكون فيه ما يكون فيه بحصة ما يكون في بحصة ما يكون في عودي ما يكون في كرسني مجلباني بده يكون نقي الأمحة بأمحة طبعا لذلك هذا نقي طبعا العبرة أخي الآن لا حسب لأنه هذا بيطلع وينزل أخي ما بيحفي يقدر بيسأل ايش يعني متابع حبوب حبوب هذا مصنع هذا مصنع انا مصنع هذا العادي بيسوى له ورقة ونص ورقتين يعني بس ما في اليوم ورقة ونص ورقتين ما اظن كما يعطيك ورقتين نعم خلاصة نسأل ايش اصحاب المال ايوه بتكون تقدم تسألوا اهل الخبرة وبشوف هالشفع ما يكون عنه هذه هذا حد أدنى سنة لكن هذا حد الأدنى بيدفع 100 ورقة معك يا سلام فلذلك بدي يكون كمان الأمح مثل ما قلت لكم ما في عودي ما في بحصة ما في جواني والله شلون بدي يكون نقي بالأمحة الأمحة ولذلك لازم تحط قريب إيش قريب النص أو الربع زيادة حتى يكون تخرج من إيش ذكرنا الزيب والتمر الزيب صاع الزيب والتمر صاع اللي ما يكون في انزوع ضل شلون بده يكون كمان ايش لانه معلومك في جيد وفي رديء وفي وسط في ناس بيخرجوا من الجيد الجيد هذا صح ضل الجيد في بلح ضل شلون الواحد هيك تسوى ريال لحال البلح الواحد ضل شلون والناس بيروحوا افضل شيء قال بدي زكي ولك عن نفسك لازم طالع احسن شيء كان الله يرحم الشيخ محمد عبدو الأربين الكبير خالي لقارئ الشيخ عبدو الصغير أنا أدرك اثنين يطالع زكاة الفطر مرتين على مذهب الشافعي على مذهب حنيفة على مذهب الشافعي طالعها من العين من الطمح وعلى مذهب أبي حنيفة طالعها بالقيمة عند الشافعي بالعين. بالعين بدي يكون عند الشافعي ما بصح القيمة. صار لك له بس أنا إيش أن فلاحين بياخذوا أمحاد بزروها يطالع قمح أو شعير أو وطالع كمان قيمة شايف النفوس المؤمنة يعني. نعم بصر معنا الصاع كم رطل هو شو عم يقول أو قيمة والصاع 8 أرطال بالعراقي قلنا الرطل بالعراقي 130 درهم تدري شلون يا ابني الرطل كم درهم الرطل العراقي 130 درهم نضربه بثمان أرطال بيطلع 1040 درهم هذا الصاع اضربوه بال نعم 1040 درهم هنا بالغرامات 3 غرامات و20 ممي بيطلعوا 3328 غرام 3328 هذا وزن الصاع نصف الصاع بيكون 1664 غرامة لو فرضنا الأوقية عندنا 200 غرام طيب فيكون نصف الصاع بالنسبة للأواق 8 أواق وربع أوقية ونصف نصف الربع وغرام ونصف غرام كمان ويكون الصاع 16 أوقية ونصف أوقية ونصف ربع أوقية وثلاث غرامات. نعم. انتهينا من البحث هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا مرحبا أهلا. ما شاء الله. بلدان شفوا. أهلا وسهلا. تفضل. نعم. قال راحل. وتجب أنت تجيب زكاة الفطر. قال وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. متى ما طلع أول يوم الفطر الفجر مؤتب تجيب عليك زكاة الفطر لكن بجوز أنك تقدمها بجوز تقدمها أول رمضان صار لك لون ولذلك الإنسان اللي بيقدمها بيكون إيش أحسن بهالوقت لأنه هذا بدي يشتري لأولاده مثلا بدلي بدي يشتري له النعال بدي يشتري له بده وقت ليهيئوه ويخيطوه وكذا صار لك لون في ناس بيخذوا قماش حتى يخيطها بده وقت فإذا قدمناها بيكون أحسن بجوز يعني كان عليه الصلاة والسلام نخطب قبل 3-4 أيام يجمع الناس ويبين لهم زكاة الفطر ويأمرهم بإيش بكيفيتها وبإخراجها إنه لا تصلي العيد اللي تكون أخرجتها نعم قال وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر من يوم الفطر فإذا واحد مات قبل ما يطلع الفجر يوم الفطر ما تجب عليه الزكاة إذا توفى قبل ما برمضان لا توفى قبل ما يطلع الفجر قبل ما يطلع ما واجب عليه ما وجب عليه سمع يجي النجوم وإذا ولدته أمه بعد الفجر ما واجب عليه كمان ما عدت أما لو ولدته قبل الفجر ولو دقيقة بيطلع على زكاة الفطر هو الحال إيه نعم قال فإن قدمها جاز كيف حبيت قدمها على طلوع الفجر بجوز خلافا للإمام الشافعي أنه ما بصح إلا بعد الطلوع قال وإن أخرها فعليه إخراجها إن ما تسقط عنك يوم العيد ما أخرجت تسقط عنك لا بس بيقل ثوابها أما لا تزال في ذمتك من جوة الأخوان لا تزال في ذمة الإنسان يعني سمعت أن قلنا أقول أصعد صدق هذه يعني لا يعني إنه أجرها نقص والحساب ذمتك ما فقط صدقه يعني انه مخير بالاخراج وهذا مثلا حاسب اعتبرك صدقه ايه يعني بالثواب ايه ما تسقط الا ما تأديها تسقط لكن خل ثوابها لانه معلومك لما بتطعم الجائع هو جائع غير مطعمه شبعان صحيح فرق كثير مو يا ابني نعم اللي هون فان قدمها غير خلافا للشافعي ايه عن الشافعي ما بده يتقدمها الا بعد طلوع الفجر بدك وقت هل وقت عن سنين الشافعي ويرضى عنه بعد الطلوع من بعد الطلوع الى قبل ما يصلي العيد بده يستخرجها بالوقت ساعات محدوده ايه ظاهر لك شلون اي نعم عند ابي حنيفه بجوز تقديم رحمه من الله عز وجل وان اخرها فعليه اخراجه يعني ما بتسقط وإن كان للصغير مال عندك ابن صغير انت لك شلون له مال الصغير الرضيع مين المال بتكون ورثان له جدي وماتت ورث منها او امه رايحه ماتت ورث منها او ابوه لا سمح الله ميت ورث طلع ماله لانه طلع يعني ما بدنا نكون وحده منا عليه من ماله ونفقه تجي على والده النفقه غير معلوم هذا اذا كان اي هو والده موجود نفقته ما تنزل والده لا اذا كان غني نفقه من ماله لكان ينفق عليه الوالد من ماله بسجله لكن بروح لعند قاضي والابن عنده مال كذا وكذا وانا رح نفق عليه من مالي والنفق والله شو يوما ما إذا إجا بالأخير ولا نفقت هاي الأمر من إيش من القاضي بذلك. والله السؤال الأخ يعني. إيه كويس. كيف النقص؟ معلوم. إذا جيش الأب سبعة مع مسؤوليته عن ولده هذا هو موجود الأب. أيوة. وإذا كان طفت أمه وإذا كان. مبذرة. ولا كان مورد أنا أبغى السند. وإن كنت أبوه. لو صار غني بده يدفع له الزكاة من ماله. ما هو جواب. يعني إيه والنفقة من مالي ما بعد واجب تنفق عليه إذا لو مال بصير نفقة من ماله لك صار غني صار لك شو أما صغير لما كان فقيرا بننفق عليه بعد إن أصبح غني ننفق عليه من ماله مثل اللقيط إخواني أوقات بيجي ولد يعني بحطوه بالطريق بيجي واحد بياخده أوقات بيحطه معه كيس مصاري أو ذهب أو بيحطه شيء معه للبنك صار لك شو بروح بدور لعند القاضي الفاصل قل له أنا وجدت معه المصاري كيس وكيس قول له خليها معك وفق عليه حتى يكبر وعلمه كذا وشو شو بزيد تعطيها بعدين بالأخير انتوا وش الأخوان نعم قال وإن كان للصغير مال أدى عنه وليه وعن عبده كمان بدي أدى عنه إذا كان هالولد له عبد عم يخدمه بجيبوا له عبد يخدمه صانع كمان خلافا للإمام محمد عبده ما تجيب عليه شايفين أخواني نعم ثم قال ويستحب إخراجها متى اليوم الفطر قبل الخروج إلى المصلي هذا مستحب تقول أخذها إليك مع جماعة معروفين بيصلي ببيتك الفجر وتطلع بتدور عليهم تكرمهم فيه وبتمشي قال نعم الأخرها إلى العيد إيه يعني حتى ما تكون طريحة الزكاة لأنه مثلا يفرض بشيء إلى الخارج أو جماعة يجب لا لا يقول له أنا هي زكاة فطر لما ولا شو زكاة فطر؟ ولو ما قال هم يفتون بذلك. لو قال. لا لا. أنت أعطيه لأنه إكرامية حطهم بإيده لا لو تمشي. والله شلون؟ نعم. يعني ذكر حد الصدقة الزكاة كلها يعني. كله يعني لا يقول له ألا واحد يدفع زكاة مال يقول لهم زكاة المال؟ لا. لا. في ناس ما في بلوة تقول له هي. أما زكاة مستورة وبحاجة بياخذها ما في شو إخواني. في الإسلام دي اللطف كله قدرة الله والله شلون؟ قال شو بيحطهم ظرف يقول لك لك هذول أماني عندي ظهر لك له خلص أو بيعطيها الظرف وخلص منه خلص سقطت ثم قال كتاب الصوم شفتوا إخواني صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ صوم رمضان فريضة عينية على كل مسلم عاقل بالغ أما إذا كان غير مسلم ما وجب عليه وغير عاقل مجنون ما واجب عليه وغير بالغ ما واجب عليه قال أداء وقضاء أداء نفس يوم رمضان بدك صومه قضاء كنت مريض ما أحسن تصوم وصمت بدك صومه تقضيه كنت مسافر أفطرت بسفر واجب عليك كما فرض عليك أنها تستقيم تنجوش من إخوانين أداء وقضاء وصوم النذر والكفارات واجب هذا دون إيش دون الفرض أقل درجة ندوش الإخواني نعم وما سواه نفل خلص إذا صوم ثلاثة أنواع فرض واجب ونفل ندوش الإخواني نعم وبعضهم بيلحق الكفارات بالواجبات بالفرائض بيقول فرض صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات كمان بيلحق بالفرض بالفرض أي نعم وهذا الإيش المعتمد يعني نعم قال وما سواه نفل وصوم العيدين أيام العيد الله حرم علينا الصيام في صوم وأيام التشريق هذا الأيام منها بيذبحوا اللحوم بياخذوه بيقيموا العظم بيرققوه بيحطوه على الصخرة حتى تطلع الشمس تأددوا بيخذوه من سنة لسنة بدل أورما نحن مسويها أورما الأيام هاي أيام أكل وشرب يحرم فيها الصوم فإذا نذر صار فيها بيكون آثم وحرام كأنه عم إيش يبتعد عن ضيافة الله الله عم يعملك ضيافة ما تقبل ضيافة رب العالمين قال وصوم العيدين وأيام التشريق وصوم رمضان راحتين لا الذكر حرام وصوم العيدين وأيام التشريق حرام قبل ما تقبل صفحة انتوا شو إخواني حتى إذا كنت مثلا يعني أنت صايم صار لك يوم بس غير أداء رمضان غير فرض ودعاك إنسان أو روح تلعب أخوك أعمل لك أو إيش وليمي وعجب إخوانه تقول له صايم لا بدك تاكل إذا كلف حاله مشانك تقول له أنا صايم لأنه تفطر وتاكل إذا فطرت من أجله رب العالمين بسجل لك بصحيفتك ثواب ألف يوم ليش أكون فطرت مشان رفيقك عشان تجيب الخاطرة قال وبمطلق النية بصح رمضان والنذر المعين بمطلق النية نود الصيام فقط كمان وبنية النفل رمضان قلت نويت أن أصوم هذا اليوم نفلا لله تعالى لغت نيته وقال رمضان قلت نعم نفل فضل شلون نذر المعين زمان ورجب نويت أصوم هذا اليوم نفلا لله تعالى اللي وقع عن عدرة المعين قلت نعم نفل لغت نيته نعم الطواف هنا طواف طواف الإفاضة فضل شلون طواف الوداع فضل شلون كمان إذا دخل اول ما عليه طواف الوداع طواف الوضوء شو اسمه الافاضه دخلت ونويت طواف النفل او طواف بقعة طواف الافاضه بدك بعد ما طوف طواف الوداع اي مطلق طواف الطوف بقعة طواف الوداع وبنية النفل تنتوا شو الاخواني راح والنفل يجوز بنية من النهار نفس النفل بجوز من الليل بجوز من النهار ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر كمان بنية رمضان هل نويت أن أصوم اليوم اللي كنت فاطر من رمضان من السنة الماضية اليوم اللي التغت نيتك وقع رمضان بارك إخواني يا سلام قال وباقي الصوم باقي الصوم لا يجوز إلا بنية معينة من الليل شو باقي الصيام إخواني النذر غير معين زمانه هذا واحد قضاء رمضان هي اثنين فدية رمضان فدية الحلق لما بيكون محرم واحد فدية كلها الفديات كلها اي نعم قريب 6-7 وحدات والمريض والمسافر في رمضان إن نوى واجبا آخر وقع عنه عند أبي حنيفة المسافر ما لك مخير صوم رمضان لو مخير إذا أنت حبيت تصوم يوم عم واجب بدهم تقصح مطلق مطلقا مطلق شيء شو عم أقول لك والمريض المسافر في رمضان إن نوى واجبا بشيخ واجبا آخر وقع عنه إذا وقع نوى نفل وقع رمضان خلافا لأبي يوسف والإمام محمد والشافعي عنده دوم ونحن نقول المسافر إلا تفطر المريض إلا تفطر أما بحيث اللي يكون صعب عليك أما بحيث أنك صمت وقع رمضان فصل عنه البعيد الله يرضى عنه وإلا وقع الرمضان أين وإلا إذا كان نفل وقع الرمضان ثم قال وقت الصوم منين بيبدأ من طلوع الفجر الثاني لأن معنى فجران فجر كاذب وفجر صادق الفجر الكاذب إخواني بيطلع بوسط السماء من الشرق ليش للغرب مثل ذنب السرحان بعد شوي بروح بتعتم الدنيا بعدين يطلع الفجر الصادق يطلع بالعرض هيك من تحت أي نعم قال ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وهو الامساك عن شو الصوم تعريفه الامساك عن الاكل والشرب والجماع مع النية بشرط الطهارة كمان عن الحيض والنفاس والله اما الجنابة مو شرط ويجب ان يلتمس الناس الهلال في 29 من شعبان مشان يثبتوا ايش رمضان وقت الغروب فان رأوه صاموا وان غم عليهم ما شافوا اكملوا 30 يوم شعبان يعني والله شلون فشو قال إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا قديش دول عشر وهكذا عشرين وهكذا 30 والشهر هكذا 10 وهكذا 20 وهكذا وخمس صار 29 والله شلون الشهر بيكون 30 بيكون 29 بعدين 29 شهر بنروح نشوف الهلال شفناه من صوم وإلا بيكون شهر 29 وإلا بتمم 30 يوم مفهوم؟ قال ويجب أن يلتمس الناس الهلال في 29 من شعبان وقت الغروب فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوه 30 يوما استغرب الناس إن شلون أزعوا إنه الوقفة يوم الثاني ثاني يوم قبل اليوم كثير أزعوا هذا ما شافوا ما اجا هون شهون اجوا ناس من اليمن تمموا الشهر بالاول واذاعوا بعد 4 ايام بيطلع انه اذاعوا انه الوقفه يوم وقفه عيد الاضحى يوم كذا بعد ما اذاعوا الخبر بنفس الليله اجاهم ناس شهود وتقنوا منه انه شافوه قبل بيوم طلعوا ايش هن ما شافوه تمموا وقت اللي اجا هون شهون رجعوا تراجعوا قدموها الحق حقا يتبع ما في يا ابني نعم مشوا على الشرع ابدا قال وان كان بالسماء الا بالسماء شو الا ضباب غيم وان كان بالسماء عله غيم أو غبار أو نحوهما مما يمنع الرؤية قبل شهادة الواحد العدل. لو إجا واحد مش شاف الهلال نقبل شهادته، ولو امرأة شايفين إخواني، ولو عبد قال أنا شفت الهلال خلاص. إذا كان صاحي باثنين، إذا كان صاحي بده يكون هجمع كثير لكن يكتفى باثنين. على بحنيف والله شلون قال المما يمنع قبل شهادة الواحد العدل والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء. امرأة إجي شهدة، إجت مرة امرأة قالت يا رسول الله أنا رأيت الهلال، قال لا أين الله؟ قلت في السماء. أشهد أن مؤمني وأثبت إيش ونادى بالناس يا مصام الناس لرؤية امرأة مملوكي كمان. قال فإن رد القاضي شهادته بده يصوم. مثلا إن شفت الهلال وجيت عن القاضي وقلت له أنا شفت الهلال وشهاد القاضي رد لك شهادتك، مثل حالك بدك تصوم. نعم لا بل هذا ما بيعرف يعني ما صار للتعظيم مقصوده لا تجي فيه لجهة ولا غير جهة. ومعكم أينما كنتم. قال وإن لم يكن بالسماء علة، بسم الله في غيم ولا في ضباب صاحي ما في شيء، لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخبرهم. أبو حنيفة قال يكتفى باثنين والله شو. فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس، ثبت بمصر ثبت أنه هون لزم مصر لزم المغرب كله هنا لزم جميع الناس، ولا اعتبار باختلاف المطالع. اختلاف المطالع ما لعيش ما لقول. ثم قال ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا. قال لك شلون يكترى من رمضان هاليوم ولا من شعبان؟ من رمضان ولا من شوال؟ كنت اخواني اليوم الشك بذبك الصوم نفل مكروه. قال لك شلون من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. أما اللي عنده القوة ليش بقول العامين كان من رمضان من رمضان وكان ما هو من رمضان نفل هذا مكروه تحريما. قال أما إذا إلك حاجة فأنت قلت أنا نويت صوم نفل لله تعالى وصلنا رمضان بقى رمضان هو إذا كان رمضان والله إيه ما بيقول كان هيك نعم. قال ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا ويلتمس هلال شوال في 29 من رمضان مهيد. فمن رآه وحده لا يفطر بعكس الصيام لأنه خروج من عباده هناك دخول بعباده. فإن أفطر قضاه ولا كفارة عليه لك. يعني رأى واحد هلال والقاضي رد قوله بده ايش ما بده يفطر بده يسمع الناس فإذا أفضل يقضي هنا. فإن كان بالسماء علة قبل شهادة رجلين أو رجل ومرأتين وإن لم يكن به علة فجمع كثير بده يكون. والله شلون قال وذو الحجة كشوال إثباته كمان نسبة الحجة مثل ايش شوال هنا. ثم الدخول برمضان سيدي يقبل شهادة واحد ولو امرأة ولو امرأة. اما الخروج منه بده يكون شهادة ايش ما فيها الا في السماء معلوم كله. اما الخروج لابد من شهادة رجلين او رجل امرأتين اذا في الا اذا ما في الا الجمع فصل الدخول والخروج هذا الدخول يفضل الدخول ولو عبد. اما الخروج لابد من شهادة رجلين او رجل امرأتين ولو كان غير جمع وإن لم يكن بها إلا فجمع كثير وإن لم يكن بها إلا فجمع كثير وقاموا اثنين مقام الجمع الكثير. ثم قال فصل ذو الحجة كشوال. والحمد لله رب العالمين اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما لا إله إلا الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف ويا عليم ويا خبير ويا الله. اللهم حسن أخلاقنا وكثر أرزاقنا واجعلنا من العلماء العاملين بعلمهم، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا والمسلمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية، وصل على خير البرية صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى المؤلف سيد عبد الله بن محمود بن موجود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي سماه بالمختار الفتوى. قال: فصل. ومن جامع أو جومع في أحد السبيلين عامدا، أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء، وهو الحال وهو صائم في رمضان، عليه القضاء وعليه الكفارة مثل المظاهر. يعني كفارة مثل كفارة المظاهر. الكفارة يعني كفارته مثل كفارة المظاهر. 60 يوم. اعتق رقبي بالأول. ما في يصوم 60 يوم متتابعات، ما بيستطيع يطعم 60 مسكين أكلتين مشبعتين. كيف الإخواني؟ بده يكونوا غير أكلين كمان. إذا كان واحد متغدي وجا أكل أكثر من 2 ما محسوب. مش بيصير أكلتين وأكلين. معلومك. الحديث هو 60 مسكينة معلومة بيكون قتلتين مشبعتين، لأنه بدك تكفيها النهار. أيوة. النهار تكفيها 24 ساعة بدك تكفيها، لا تكفيها بتكفي 24 ساعة. قديش بتكون المقدار؟ مقدار زكاة الفطرة. بار الله شلون هالقتلتين بيكون مقدار زكاة الفطرة. تنتين والله يوم سنين يكفى آخر شيء. إذا كانت يوم سنين هو شو بيطعم يا سيدي مستقبلين مشترك المرأة ولا يصلي الثلاثة تغير الزمن. لا قطرنا إيه لحظة، نحن قلنا إيش بدو أقل ما يكون 15 ليرة أو 20 ليرة أو هيك، يعني بزكاة الفطرة هيك. أكيد إخواننا ناحية كفارة اليمين. نعم ناحية كفارة اليمين من أول سنة ما تطعمون أهل الوسط. الأكل الوسط اللي هو بيأكله. إيه شو بناكل هلا نحن؟ في حدا ما بيأكل؟ ما بيأكل ثلاثين. يأكل أحسن. هيك عم يشير. أو ذلك ما تطعمون أهل. إيه وذلك أنا قلت له الإخوان في ناس أقل ما يكون بدو 15 ليرة، أقل ما يكون زكاة الفطرة أقل ما يكون 15 ليرة. طب لك لون. اما اذا كان بده يطالع من جيد بده شي 50 ليره. مين بيحكي حياتي؟ والله انا مين عم يحكي؟ والله تيجي انا سمعت هلا استنوا قالوا فتوات وقالوا كثير نص يا ابني. بده يكون الانسان حكيم. الفقير بالله لو جيت اطير الفقير 3 ورقات كم بيسوي فيه بالله عليك؟ وبالسنة مرة. وبالسنة مرة هاي. والله في ناس. خصوصا لك عضيت فضلك. في ناس عنده 15 ولد يا ابني. في ناس 15 ولد عنده. هذا لو قام بيجيب لهن شو بيسوي فيه بالله عليك؟ كل ناس يجي يعطوه زكاة فطرة. يا الله إنه واحد يعطيه. فلذلك الإنسان يحب الله يحب عليه. عنده شلون يا ابني؟ إيه نعم. يجيكم الله يبارك فيك. تعلم الواحد. يا أخي يا ابن. لأنه أخي الله قال وأنفقوا من مال الله، هذا مو مالي ومالك، هذا مال الله جعله بإيدك حد وجعلك وكيل عنه أنت لشوف بتقوم بالحق، إذا ما بتقوم بألعك بجيب غيرك، لكان واحد ما يمل يا ابني من العطاء مشلو بدي يدفع لأنه مو مالك، هي مال الله وجعلك أنت نائب عنه، بدك تبقى كمان بألعك بجيب غيرك، شو بطلع بإيدك يعني تمام ولا لا؟ أبدا. قال والله لو كان الناس ابني يفعلوا الواجب اللي أوجب الله عليهم من الفقراء ما بتنفقين، لكن نحن شحيحين يا ابني. شو الحديث بيقول؟ لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له الثاني. وادي مش مرده ماشي بده الثاني، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له الثاني. بس شو بدك تسوي فيه؟ عم يروح عليه مد. قال ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، غير التراب ما اي تراب، مو تراب الدنيا. لو جعلنا واحد امير على جبال تبع التراب يقول له فيني السياره، يقول السياره بيبخر. والدليل قول الشاعر ولو سئل الناس التراب لاوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا فيمنعوا. لكن اي تراب؟ التراب لما بيموت وبصير بالقبر، فوق تراب وتحت تراب وامام تراب، وهو بيصير تراب وقلبك بعينه ولا تسع ثمان ذهب. ما فهمت شلون يا ابني؟ بخصوص الإدارة الترفيهية كم تشتغل بيت الجسم؟ بيقول أمكم واحد شوي إيه جزء؟ قلت منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله شو؟ لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا. تراب الناس. ولذلك شو بيقول الشاعر الآخر؟ أنا لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فبني آدم إن سأل فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لما تسأله بيغضب، تفخ أوداجه بيحمر ومبعد بيطلع، لكن شو راح تعطيه ورقة ولا 10 ورقات ولا 50 ورقة ولا شو؟ وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله سبحانه وتعالى وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله. دخيل الله، هذا الكرم تخلق بأخلاق الله. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم تسأله بيغضب، أبوه بيطلع بصير كأنه فيك عنده عدو، بصير كأنه فيك عنده عدو. والله في يوم نبيل إيه نعم. نرجع لبحث المحسوق، قال خلاص البحث قال والكفارة مثل المظاهر. شو المظاهر؟ أول شيء نعرف المظاهر، رجل قال لزوجته أو بعبارة أخرى رجل شبه زوجته بظهر أمه أو بظهر أختي أو بظهر ابنتي أو بظهر خالتي أو بظهر عمه، يعني بمن تحرم عليه حرمة مؤبدة. معلومة ظهر أختك حرام عليك، وفرجة حرام عليك، وبطنة فرجة حرام عليك. فإذا شبهت زوجتك الحلال اللي بيشوفها من مفرعها لقدمها وبتعاشرها بأي جزء من أعضائها، ظهر لسلون ما في بينك وبين عورة، تجعلها كأختك في الحرمة تحرم عليك. لكن مصدقة طلاق لبالك حرمة حتى تطالع كفارة حرمة لو ميت مليون مرة بتتم حرام عليك، ما بتحسن قاربها، فإن قربتها تأثم حتى طالع الكفارة حتى تمحي لك الذنب. شو الكفارة؟ تعتق رغبي. ما دي الآن عتق رغبي؟ صوم 60 يوم متتابعة. فضلت لون إذا كان بغير أول شهر، وإذا بدأت من أول شهر العربي شهرين إن شاء الله يطلع 58 يوم، لو طلع 29 صار له شو. اما اذا كان ما كنت من اول شهر بتصوم شهرين متتابعين، لو فرت نهار الستين بدك تقضيهم يكون متتابعات. الا بالنسبه للحائض اخواني، الحائض معذوره، المراه اذا حاضت معذوره يعني. لا اخواني ما بتقضيها كفاره. لا بالنسبة لكفر الصيام مكفر الصيام بجلون يا ابني مرة شهرين في السماوات 60 يوم فصيام شهر لا شهرين متتابعين طب لك له نعم انتشر يا اخواني فاذا واحد افطر في رمضان عامد متعمد قل بدك ايش تعتق رابع ما في بعد رمضان بعد ظهر بعدين بدك صوم 60 يوم متتابعات طب لك له مع النية بكل ليلة انتشر فاذا افطرت نهار 50 السنفون الا المرأة اللي حاضر ما هيش موافق عنها انتشر يا اخواني نعم ما هي وجوه اللي الواحد إذا أفطرها برمضان إذا فعل برمضان بيصير ولي قضاء وكفارة قال من جامع في رمضان فعجى زوجته برمضان عم تعطوا بالكم كان آخر واحد كافري ما بيجوز مسلم يأخذ نصرانية ما بيجوز يهودية بيجوز اليهودية ما بيصوم كافر راح زوج عاشرة قل له عليك القضاء والكفارة عم تعطوا بالكم أما إذا كانت مسلمة مؤمنة قل عليك وعليها إذا طوعتهم ليه قضاء وكفارة وليه قضاء وكفارة عم تعطوا بالكم قال من جامع يعني معاشرة الزوجية أو جومع في أحد السبيلين قبل أو دبر وإن كان الدبر حرام العمل فيه يا ابني ورد بالحديث ناكح اللهم صل ناكح اليد ملعون اليد ملعون ما شلون بالدبر الله قال فأتوا حرزكم الحرز مطروح الزرع الدبر ما في رفن لا مطروح بديك يجيك الولد يعني الفرج مو مورا انت شو يا ابني نعم قال في احد عامدا شوف يكون عامد قال خليهم شوف نعم سيدي قال أو جمع في أحد السبيلين عامدا هاي واحد عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لا كفارة في فساد رمضان إلا في جماع فقط معاشرة الزوجية فقط وعند أبي حنيفة ألحقوا فيها الأكل والشرب كنت شلون أخواني إلا في المعاشرة الزوجية فقط لا كفارة في إفساد رمضان إلا بالمعاشرة الزوجية رخصة عظيمة بس بالمعاشرة الزوجية فقط يعني إذا وطأ زوجته دار لشلون عامل متعمل قضاء وكفارة لا مطلق يعني المعاشرة يعني أما إذا أكل أو شرب لقضاء بدون كفارة ولو كان عامل متعمل دار لشلون لا أكل مشهورين عليه الشارع عليه قضاء أنا أما عند أبي حنيفة عليه قضاء وكفارة بالأكل والشرب والجماع. أنتوا شنو إخواني؟ نعم. إذا كان ناسي ما له شيء نوم. لو كان ناسي وعاشر عشر مرات من النهار ما في معنى شيء. أكل قد ما كم عليه. معقولة إيه بصير. بصير. تصل لأول يوم أو ثاني يوم الأيام القريبة هاي ينسى الإنسان. لا ما في ناس. سواء كان نفل أو فرض أو إيش المكان. صار له شلون؟ معنى شيء ما في. نعم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهون عليه أو أكل أو شرب عامدا غذاء بشرط يكون الأكل غذاء أو دواء يبدي يكون يغذي نفسه فيه يبدي يكون دواء لبدنه عم تعطوا هلأ مين بحب الدواء أخذ زيت شرب الزيت خروع مين بحب هاي لكن دواء ولا مو دواء عليه قضاء وكفارة إذا كان عامد متعمل برمضان دجلون غذاء كل ما يتغذى به عم ياخذ الحبوب في نت عم ياخذ حبوب رضي شون عليه قضاء وكفارة انتوا شنو اخواني نعم او دواء وهو صائم في رمضان عليه القضاء والكفارة مثل المظاهري اذا كان تراب او حجر او شيء قل عليك القضاء فقط لانه هذا لا غذاء ولا دواء بل مضر هذا مثلون الا شوف يا ابني في ناس عندهم التراب اطيب من الحلوى صار لك شلون نعم محمد ايه قصه بيسموها التراب الحلبي بياكلوها كذا داخل قضاء وكفاره فيها لانه راسوا اخواني نعم هلا السكاره صار لك شو قديش فيها هاي المعتاد عليها بيشربها قضاء وكفاره يعني لانه يقضي شهوته عنده يعطيه سكاره ولا تعشيه صار لك شلون نعم قال هنا وإن جامع فيما دون السبيلين هناك إذا كان مجامع في أحد السبيلين وله القضاء والكفارة أو أكل أو شارب عليه القضاء والكفارة كله عامل. أما في غير السبيلين شلون في غير السبيلين؟ مثلا فخذ مع زوجتي أو عمل أشياء بس ما صار علاج عليه قضاء بدون إيش؟ بدون كفارة. طيب قال وإن جامع فيما دون السبيلين أو بهيمة راح جامع بهيمة في ناس إنه أوطى للبهائم ما فهمت يا ابني أحط للبهيمة راعش البهيمة ضامر له نعم هو بالإنسان يعني القضاء بدون كفارة أو بهيمة أو قبل زوجته أنزل قبل بهيمة روح قال أو قبل أو لمس في ناس أخي عندهم يعني شدة حرارتهم وهم بينزل إذا لمس زوجته هيك أنزل عليه قضاء بدون كفارة نعم أو لمس فأنزل أو استعطى شو استعطى نعم شو عرفهم في قبلها يكون تركت أنا إيه أو احتقن أخذ الحقنة من شو يا ابني الحقنة بتكون بطريقة دبر ما هو الحقنة اللي يأخذوها بالعضل أو بهذا هذا ما صار أنت شو أما الحقنة الشرجية لأن ذيك تدخل لجوا شو الأخواني وهناك قول لبعض المحدثين أي نعم إن الحقنة ما صار شرجية ليش أن هذه ما بيصير فيها غذاء للجسم صار لك شلون ما بيصير فيها غذائين ولا بتنمي لا بتنمي اللحم لا بتنمي اللحم ولا بتقوي العصب صار لك شلون على كل نعم ترجع نعم نعم نعم بتمصي تصل لكن لا بيقول بس إنه بس ما بتنم ما بتنبت اللحم وتقوي العظم تمنع من الموت لكن ما بيحصل من الأشياء هاي والله شو نعم نعم أنا سمعت إن إذا كان واحد نزر بيلته ما بيفطر إذا ما انقطع إذا انفصل إذا أخذها عليه القضاء بدون كفارة إذا كان عمل لأنه عن طريق الفم اعتبارها إذا كان كله داخل ما خرج عن الشقة يعني الشقة هي الداخلية إيه؟ عن الشقة الحمراء اللي طلعت برا هي معدة دخول جديد لا إذا انفصلت الشر إذا ما انفصلت لا إذا كان واحد ثاني إذا كان واحد عمل شقة خلاص طلعته من جديد هذه الصلاة اعتبارها إذا كانت مبلولة إيه ما في مانع ضروري يعني إذا دخلت الأصبع في الشرب لمحل ما تصل إليها الحقنة اللي جوا وكانت مبلولة بيفطر وكانت مبلولة فضل شلون أما على القول اللي ما تفطر ما تفطر يعني طالما الشرع الحين يعدون وكثير من أهل العلم أفتوا فيها يعني الشرجية ما تفطر عفوا عن طاقة الله مشان إيش واحد يبتلى يا ابني مثلا معه صار إمساك خاف على حاله صار له شنو وقلد القول حتى في ايش السيد ارجو الله ان الله ما يأخذ ومن قلد عالما بقي الله سلم هاي بالسل الضرورة ما تنتهي بالضرورة وهذا شنو يعني القبل ذيك القبل والرجل دبل نساء النساء مثل بعضها اي نعم بالنسبة لرجل في فرق نعم جاي معنا كله او استحق او استعطى شو الاستعاط حط الدواء بالأنف مثل شو حطوا الدواء وصل لإيش لجوا الأوقات واحد بيستنشق ما ينزل لجوا والله شلون كمان ودخل للمعدة للقضاء بدون كفارة أو أقطر في أذنه دواء والله شلون قال أو داوى جائفة شو الجائفة إخواني ضرب بسيف أو بخنجر أو برصاص بتصل للمعدة وبالشق المعدة تظهر المعدة إذا جابوا هالدواء المائي وحطوه بالمعدة الدواء مطلق دواء وحطوه بالمعدة نفس المعدة هذا عليه قضاء بدون كفارة تنزلوا شيء إخواني كيف بالك بهلال ضرب واحد بخنجر وصل للكرش تبعه للمعدة جابوا حطوا هالدواء بالمعدة تبعه كمان عليه قضاء بدون كفارة قضاء بدون كفارة أي نعم أو دواء خلافا لأبي يوسف الإمام محمد عندهما بالنسبة لهي ما بتأثر أو آمة شو الآمة إخواني الضرب الفصل لأم الدماغ الدماغ إخواني إله قشرة رقيقة تبقى محيطة به إذا فرشت عليه دم خلص أموه بيسوى هاي هاي أم الدماغ. إذا وصل لأم الدماغ وشقها ظهر له شلون هذا في هناك منفذ طبيعي من عند السلسلة الظهرية هيك تحت ظهر له شلون كمان يفترض إذا حط الدواء المائع بشرط. أما إذا كان جامد وما تحقق الوصول مفهوم؟ نعم. أو أم فوصل إلى جوفه أو دماغه بالشر أو بلع الحديد أخذ قطعة حديد وبلعها. بارك إخواني بلع قطعة حديد شو من جملة لو أخذ ليرة وبلعها حاطط فرنك ثم وبلعه حاطط بدلي ونزلق البدلي بالليل على بطن وبلعها وأبلعها شو حكمه بالليل ما له دخل ما بالنهار بالنهار منعين قال أو بلع حديد أو استقاء. شو معنى استقاء؟ مو قاء في قاء وفي استقاء قاء هو من نفسه طلع استقاء هو تكلف الايش حط طبيع ثم صار يطالع الايش اوقات بصير اذا ما هذا بصير ضرر. اذا كان هالاستقاء ملء الفم فاكثر عليه القضاء بدون كفارة. اذا كان دون ملء الفم معلش. اما اذا كان قاء بنفسه لو طلع قد ما يطلع ما صار شلون. نعم. قال خلاف الامام محمد زفر ملء فيه او اذا استقاء ملء فيه حينئذ ايش على القضاء بدون كفارة. شو ليش نعرف ملء الفم بحيث انه ما تحسن تطبق ثم مكانه. نعم. قال او صح او تسحر بظنه ليلا او يظنه ليلا او تسحر اظنه انه الليل في ناس اخواني ما تقوم بطلع برا فاسا حط الاكل بعد ما اذا طلع يلتجه طالع قل له ليه قضاء بدون كفارة. او الدنيا اوات مش الضراب والله شو ما بعد شوف اسمه محمد المغرب صار يوم بياكل وكشف الضباب بين شمسه طالعه كمان القضاء بدون كفار. مفهوم اخواني؟ نعم. قال او تسحر يظنه ليلا والفجر الحال ايوه والحال والحال ان الفجر طالع او افطر يظنه ليلا والحال والشمس طالعة فعليه القضاء لا غيره. كما انا اللي غير انا ما لي كفر راح نفصل على البراد ولا لا فتبوا تبع المساء عصر ياكل تبع المغرب يعني تبع الفجر ايوه الفجر ضمن الامساء ايوه. لا اله الا الله. ولذلك الانسان بده اخي ما يسبب شيء يشوش الناس. دين الاسلام دين حلو يعني دين الاسلام عظيم. لا تعمل شيء توقع غيرك بالشكوك تجلسون ابني. نعم. قال وان اكل او شرب او جامع ناسيا هي سألوا عنها اذا كان نسيان اكله او شربه او معاشرته الزوجيه او نام هي اول واحد يعني لا شيء عليه جاي مع جوابه او احتل او نام فاحتلم نام وشاف خيال وعاشر ورام كمان هي تنتهي كمان معلش لا قضاء ولا مالي ايش لا قضاء ولا فدية. او نظر الى امرأة فانزل ولو كرر النظر 100 مرة نظر لزوجته مثلا او صار يطلع فيها او قاعد يفكر صار يفكر شلون عاش زوجته شلون كذا كم يفكر حتى صار ما عنده صابه انزال ولا لي معلش ما افطر يعني ما لي افطار اما ما له يروح دينه بالسور. الله ما تبغى تشتغل اشغال هاي يعني تفضل وقع الشيء شو الجواب ما ادري انتوا شلون. نعم معلوم بيقتصر جنابي. قال او نظر الى امرأة فانزل او الدهنة راح دهن كان يجيبوا زباد دهن يشوربهم سكوتية دول صار له شلون او يحط طيب او شيء يفطر بهذا لا او الدهنة او اكتحل لو كحل عيونه ولو شاف الطعم الكحل بيحلقه بلونه بيشوفه كمان اوقات انه في منفذ من العين ايش لكن مو منفذ طبيعي مثل فم مثل الام ولذلك اذا دخل منه عم بيكون طريق الامتصاص بيسموه ما بيصير. نعم. او دخل حلقه راحت الاشرف او اغتابه صار يستغيب الناس والله شلون من ورا الحديث افطر معنى الحديث يعني اللي يستغيب الناس افطر والله شلون ما له ثواب يعني بعد استغرب الناس ظنوا انه افطر روح اكل والوليد قضاء نعم انت فطران الصائم والله شلون او كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. او اغتابه او غلبه القلب او اغتحن او قبل زوجته انزل قبل لا ما انزل قبل تقبيل هيك معلش أيوة. هناك قول في التقبيل لو أنزل بالتقبيل عليه عليه القضاء فقط، وبعضهم يقول ما عليه شيء، لكن مو معمول بها القول، الظاهر رواية كمان. نعم. قال أو قبل. لك الأحوط يا ابني، مو هيك يا ابني، لأنه كم حياة رح نعيش؟ مو هيك يا ابني، وإن كان هناك في الإنسان الذي بالنسبة لنفسه يتعاطى العزاء، بالنسبة لغيره يؤدي بالرخ حتى يحبب الناس في الله عز وجل في الإسلام. والله شو حبب الله إلى خلقه، حبب الله، أحبب الخلق إلى الله عز وجل، يعني تحبب العباد بالله عز وجل، إنه صار معك شيء وما عليك شيء الله بيغفر لك، قليلة هي يا ابني. أما بالنسبة لك لازم تأخذ بالعزائم والله شو، إلا عن الضرورات، الضرورات تبيح محظورات. إذا وقع يعني معلوم مو إنه يتعمد يسويها. نعم. أو اكتحل أو قبل، كان عليه صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. والله شلون سيدنا عائشة بيقول كان رسول الله يقبل بعض نسائه، ما يقول يقبل مين وهو صائم. جاء رجل قال له يا رسول الله قبلت وأنا صائم، قال له شيء عارف. إيجا واحد ثاني قال له يا رسول الله قبلت وأنا صائم، قال له بالنسبة إله لا تفعل ذاك، قال له ما عليه شيء، قال له شلون هذا، قلت له ما عليه شيء وأنا، قال له هذا اختيار ما لا يخاف منه المعاشرة، أما إن شاب يمكن التقبيل يأديه إيه العمل على حسب إيش الحال يعني. قال او دخل باحت او غلبه القي، شو غلبه القي يعني غصب عنه شاشة نفسه طال هذا معلش، او اقطر في احليله دواء، معلوم الاحليل في طريق غسل المثاني، المثاني فوق ما في كل يجب طريق الترشيح. لا طب اذا اقطر في احليله ما بيفتر عند ابي يوسف بيفتر، هذا بالنسبة للرجل، لما اسم المرأة اذا اقطرت للفرجة عليها القضاء بيفتر تفتر. او دخل حلقه غبار، عم يكنسوا هالتراث او قد رشوا او قد ما درشوا او طالعه ودخل الغبار لحلقه كل مره يغصب عن الناس وما معك شيء مثلا هذا كمان بس خص نفسي مكنش اخي اوقات. او دخل حلقه غبار او ذباب، اصبر عني ما شاف الذبان يصدوه حلقه هي دراستك من دون ارادتك هي اي معلش من دون اخواني او اللي بدقه الاذن يا اخواني شو طعم الدواء بحلقه؟ الله الله شو؟ الطحاج وبيصير معاه كله طيب كله هذا ما طعمه، إذا ما بيصيروا هي صنعتهم لأنه هذول هذه صنعتهم، أما إذا هناك طريقان طريق كله غبار وطريق ما في غبار، عمدت ودخلت الغبار يعد إنك أفطرت، مثل الطريق اللي ما في غبار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف الشيخ العالم الكبير سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى على مذهب الإمام أبي حنيفة كل الكتاب، وبشير المذاهب الأخرى لأبي يوسف لمحمد للشافعي لغيره، قد وصلت من النوبة إلى قول ثم يخرج غداة التروية إلى منى. التروية يا إخواني هي يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن بيكون التاسع المغفرة له، يقيم في مكة حراما يقوف البيت ما شاء ثم يخرج من أول صلاة قلنا ثم يقيم بمكة يعني بعد ما أحرم بالحج. شايفين إخواني وصل لمكة هذا عليه طواف يسموه طواف القدوم، هذا سنة وقيل بوجوبه، يطوف سبع أشواط بارلا شلون وكل الأمكن تقبيل الحجر فيه ولا بيشد له من بعيد بارلا شلون، بعد ما بيطلع يحط ايش بيظهر كتف اليمين وبصير ايش يقرب الخطوات مع ايش السرعة اسمه هرولي، ثلاث اشواط بس، وبعدين بيمشي على هناك بعد ما بيصلي ركعتين بيطلع الصفا، اذا حد يقدم السعي تاع الحج يسعى بين الصفا وبين المروة سبع اشواط. له ان يؤخر السعي، الافضل يكون يأخره، الافضل يكون تأخيره بعد، لانه بعد طواف الزيارة هذا. لكن من العجقة والزحمة بيقدمونا حتى يخفف عنا، لكن ما بيجوز تسعى لما يكون مقدم على الطواف. الطواف مطلق طواف بيقدمه ولو نفل يعني، اما اذا ما قدم طواف ما فيش تسعى، ما بيصح. شايفين اخواني؟ يسعى اذا حب ضرلك ويبقى محرم من داخل الحج ليوم التروية، يوم الثامن من الحجة. ليش سموا يوم الثامن من الحجة يوم التروية؟ شو بالكم يا ابني؟ كان في مك في عرفة ما في ماء، ما ما في. بقى يوم الثامن من الحجة يعبوا هالأرض عالجمال، وفي هناك يحطوا ضروف كبيرة ويعبوها بالماء. صار له شلون؟ مشان الحجاج يروحوا لقوا في ماء. أما الآن ما شاء الله تلاقي الحنفيات عبد الحق أين ما كنت الحمد لله. بعرفة تلاقي هيك الماء. تنزل لمزدلفة بيطعوا ما عرفوا من الزوال عندك، من مزدلفة تنزل على منها بيطعوا من الزوال منها، تروح على مكة بنزولك على مكة. شيء ترتيب، شيء هائل، شيء عظيم. شايفين اخواني؟ الله يرحم السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد وبنت عمه، هي التي اتت بهالماء من وادي حنين بضل شلون سحبته على نفقتها الخاصة الى مكة نار. انا ادركت اول حجة حجيت بخدمة والدي الله يرحمه، كانت تمر من عرفات مكشوف مثل نهر القنوات، شوف نهر القنوات قد ايه شيء، والله اقعد على النهر اتوضى من النهر ظهر لك شلون، ما عدد حلو ظريف ظهر لك شلون. شو حاله هلا؟ هلا غطوه نفس الاستاذ هو بذاته بس غطوه طلع غطوه. شو السبب؟ لانه لما صار حرب بينه وبين اسرائيل هذول الام الضاله قتلت الانبياء، خافوا انه يروح يسموا الماء ظهر لك يقتلوا الناس يا ابني، وذلك غطوا كله وحطوا عرس عليه كمان. ايه كله تلاقي. اما اللي جابته الله يرحمها من السيدة زبيدة، شوف الله يهنيها هالماء. كل الناس بيقولوا الان عين زبيدة، بيقولوها عين زبيدة، بيقولوها اطيب المياه بقدرة الله. اي نعم. اذا سيدي مو كل طواف بعد السعي؟ لا، لانه الطواف اللي بعد السعي يطواف عمره يا طواف حج، يا بيكون محرم بحج يا محرم بعمرة حتى تسعى. يعني هذا اللي أحرم بحج تبي وسعى بعد القدوم. إيه بدو. وسعى بعد بعد. ما عدي. لا يتعبد، لا يتنفل به. السعي لا يتنفل به. بضلك أما الطواف يتنفل به. إيه. إيه منشلون؟ إيه نعم. قال ثم يقيم بمكة بعد ما طاف طواف القدوم، إذا حب إنه يقدم السعي ما في مانع، يقيم حراما يعني محرما. يطوف بالبيت ما شاء، كل ما بدأ. دائما إخواني الغرباء عن الحرم الأفضل لهم الطواف من الصلاة، أما أهل مكة الصلاة لهم أفضل، لأن دائما عندهم بيطوفوا بارلك لون. أما بالنسبة للي أو خارج الحدود الطواف أفضل، إن ما في بيت نطوف فيه غير المكان. إخواني قال يطوف بالبيت ما شاء، أنت ما شاء. في ناس بيصف لك سبع مرات، سبعة بسبعة 49 شوط، سبعة بسبعة 49 شوط يعني والله شلون بطوفة. حتى اختلفوا يا ترى العمرة أفضل ولا الطواف أفضل؟ والله شلون المعتمد الطواف أفضل، لكن بشرط تكون مدة الطواف مدة العمرة. مو تطوف لي سبع أشواط ربع ساعة وتقعد تقول أفضل من العمرة؟ لا، قد الذهاب العمرة أيابة وعملها بتستحمل معها خمس ساعات، بدك تم طوف خمس ساعات، هذا أفضل من العمرة. ندوش الإخواني نسبة مو بالعكس عم تعطوا بالكم. أما بالنسبة إن الأفقيين إذا جبنا العمرة، لأن العمرة قيل بوجوبها والله شو قول قوي كمان وقيل بسنيتها عن الإمام الشافعي، فرض العمرة، الحج فرض والعمرة فرض، أخذها من قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وأتم الحجة والعمرة لله. أبو حنيفة شو دليلك أنت يا أبو حنيفة؟ الدليل الله قال وأتمه، دليلك شارك العمرة والشروع ملزم. أتم يعني لأنك شارع فيها، لأنه النفل اللي واحد شارع فيه واجب الإلزام يتممه. عبد الحطيب بارك يا ابني، الله يرضى عنا العفاف. القوة اللي الله أعطاهم يام شو سبب يا أخي؟ سببها أكل الحلال، الآن مفقود أكل الحلال يا ابني. نحن أخضر يابسات بصل لي إنه شيء لعب لعب والله بس أعطيني مثلا صار تحت إيدي صار حلال إلي ما عدنا نراقب الله يعني ما عدي مراقب لله عز وجل إنه هذا المال مو إلك من شنو يا ابني مثلا صار تحت إيدي الإنسان وهذا صار إلي خلاص مصرف فيه مثل ما بده فهمت يا ابني عم تطلبات من شباب إيه الأكل اللي ما بيكون حلال هذا بيطمس القلب ويا قلب إنسان طمس بنطمس عقله والله إذا ضمس عقله ما عاد يفهم والله شلو لا عاد يجد لعبادته لذة ولا لطاعته عنده إخلاص ولا صلاته فيها خشوع ولا أبدا مهما صار مثل مهملين إمام النووي الله يرضى عنه أقام بالمدرسة هنا إلى ما صاروا يجيب خبزات وخبز شعير من نوى هو نوى من نوى يخبزوا له خبزاته ويبسوا له اياهم يبعثوا له يبسي ياخذ هو بده ياكل رغيفين او يطبخ شويه هذا ويعمل مرق ويفته ما اكل لا من ثمار دمشق ولا من خبز دمشق ليش؟ قال هذه وقف البلاد دمشق كلها وقف دمشق وقف حواليها كلها وقف صار له شلون والوقف الناس كان اذا واحد قاعد ببيت وقف اكلوا بلعوا جعلوا باسمه صار له شلون انا بعرف في مدرسه كانت هون اول 7 طوالع تعرفوا المكتبه الظهريه لما بدك تلفت على اليمين هون 7 طوالع في بعد شوي يعني خطوط او 7 مخاطع في على الشمال هون كان مدرسه اسمها الفقه الحنفي كان في حجرة بيقول لك أكثر من متر ونص يعني حجرة كبيرة ومكتوب عليها إيش رايح أنا ماشي شفتها جيت ثاني يوم يصير دكان بالليل قاموا الحجرة وعملوا محل دكان وأكلوا المدرسة كلها فمدي يا ابني الحجرة اللي هون طبعا لو كانت برا كانوا أكلوها من زمان ما كان دار حديث ولا دار نبيس فارض أيش لكون لكن كونهم خباية جوا محفوظة ولا كان طارد عم تعطوا بالكم يا ابني اي نعم على زمن سلطان عبد الحميد الله يرحمه جابوا له الحوات هذول اللي بيعملوا خفه يد طالع من امه بسمير وبيبدع بسمير وبيطالع اشكال ولا شفتوه ولا بده هذول وعم يتفرج تعجب هارون الرشيد شو سلطان عبد الحميد سلطان عبد الحميد تعجب واحد قال له يا مولانا وزير هي بسيطه عندك بعض وزراءك بيبدعوا المركب هذا كله المركب كله بيبلعوه ما ببين الله شوف شو هذا بلالك محرمي شو انت المحرم بالله عليك بسيطة الله شوف اي نعم بقى الناس اليوم يا ابني ما تحلل اللي تحرمت الا من وقى الله ما نقول من قطعك خير اما غالب الناس اليوم ولذلك الناس تايهة يا ابني الله شوف تايهة الناس مساكين لو تلاقي واحد ايراده كتير ايراد ناخر علينا لكن ما في بركة فيه كأنه بلوعة وعم تسحب ايش بيركض الإنسان وعم يشكي ومعه مصاري لك يمكن ما تعيش حتى تأكلها المصاري اللي معك لك ليش أكلها أما لك بدك تموت تنسئل بكرة عنا حسب عنا نعم قالت يطوف بالبيت ثم يخرج غداة التروية يعني بيصلي الفجر بالحرم والله شو يوم الثامن وبتطلع لإيش على مياه أي غداة التروية صباح التروية يعني تصلى منى صار لك شلون بتنام بتصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وثاني يوم الفجر صار لك شلون بعد ما تطلع الشمس تصلي الضحى وتطلع العرفات تصل قريب الظهر صار لك شلون المسجد شو بيسموا المسجد هنا المسجد النمير بصير الظهر بيأذن بيصلي مع الإمام الظهر والعصر جماعة تقديم والله شو وبعدين بيطلع المشعر الحرام بيقفوا الناس هناك بتموا يدعوا لتغرب الشمس ما تغرب الشمس بينزل الإمام يجي الناس وراه على مزدلفة زي ما أنا قال ثم يخرج غداة التروية إلى منى ليش منه منى لأنه يذبح فيها إيش الذبائح هناك والله شو ثم يمنى من الذبح يذبح فيها الذبائح حتى الطيور بتشبع والبهائم بتشبع لما بيتبوا اللحم بيجوا بجهة سور يا ابني ما بيخلوا شيء برضه شلو نعم تلاقيها تور بالجو ايام الموسم ما بينزل له طير يا ابني ابدا ولا طير لما بيطلعوا الناس من ثالث يوم تنزل هبتهم بصير عند عيد نعم. قال فيبيت بها بإيش بمنى يصلي حتى يصلي الفجر يوم عرفة. صاروا خمس أوقات ظهر وعصر ومغرب وإشاء وفجر تمام. إن يصلي يوم الثامن ذي الحجة بمكة الفجر وبيطلع فيصلي هناك قريب الظهر بيصلي الظهر وبيصلي العصر وبينام هناك المغرب والعشاء ثاني يوم بيصلي الفجر حتى تطلع الشمس يصلي الظهر وكم طالع هنا. قال حتى يصلي الفجر يوم عرفة ثم يتوجه إلى عرفات مع صلاة الفجر يعني بعد ما تطلع الشمس صلي الظهر ثم يتوجه إلى عرفات. ليش سموه الجبل عرفات؟ ما خلنا تعرف كل الناس تعرفه هناك كل الناس فين تعرفه هناك الله شو تعرف شو الجبل العظيم وهذا ما يكون من الحرم مو من أبل الحرم إخواني أبدا. قال قال ثم يتوجه إلى عرفات فإذا زالت الشمس زالت يعني انكبت السماء إلى جهة الغروب هلا هي الشرق وهي الغرب وهي الجنوب وهي الشمال مهم الشمس تطلع من هون تم طالع هيك حتى تصير فوق لو وقفت انت جهة الجنوب تصير الشمس فوق على انفك تمام هذا وقت الزوال. متى ما مالت لجهة الغرب شوي دخل وقت الصلاة بصوا اخواني نعم. فإذا زالت الشمس يعني انكبت السماء إلى جهة الغروب توضأ بعد ما تغرب الشمس تميل جهة الغروب بيتوضأ وإن أمكنه بيغتسل الغسل أفضل إذا كان أمكنه أنه يغتسل الغسل إيش أفضل ألفين بدي يغتسل وخيمته نصبين الخيام بعض ما فيه بيطلعوا الجماعة الضريفة بيحطوا حجر بل إيش ويغتسلوا فيه هالأرض تبدأ الماء يطلع عالي من فوق الثاني كلهم بيغتسلوا إذا خصلوا كان بالأول ماء قليل أما الآن ما شاء الله الماء إيش كثير يعني فهمتوا يا ابني؟ نعم. إذا واحد مسألة ما فيها ما يسألني إن شو معنى الكلمة؟ فهمتوا شلون يا ابني؟ قال فإذا زالت الشمس ما زالت يعني غربت لا مالت عن كبد السماء إلى جهة الغروب توضأ أو اغتسل لكن الغسل أفضل فهمتوا شلون إخواني؟ فإن صلى هذا فإن صلى مع الإمام مذهب الإمام أبو حنيفة إذا صليت مع الإمام مين الإمام أمير الحج أو يكون رئيس البلاد صار له شلون الرئيس نفسه مين الرئيس اليوم بالسعودية ملك خالد ملك توفي الله يرحمه ملك فهد إذا كان هو موجود هو بيصلي الإمام ما كان موجود أمير الحج يجعله الحج إيش أمير كان على زمن الأتراك يبعثوا أمير من هون واحد يسموه سر أميني واحد هنا أمير الحج شو سر أميني يا ابني كان يروحوا بالطريق من شوز هل بدأوا فقراء يقفوا الطرقات شنع الحجاج الدولة العثمانية الأولى جعلوا واحد اسمه صور أمين عملوا صورة لهالناس مين الرئيس البدو الفلاني العشي ابن مجحم ابن كذا يعطوا لكل واحد صورة انه هي لكل جماعتها فيهم حتى في بعض المداوى له غليون صار له شلون واحد له علبة سكارة واحد له شتتون كل واحد انا بدي كذا يقعد انتظروا اذا اجا وعطوهن ما يقشوا الحجاج ما عطوهن ينزلوا من الحجاج برصوص اينا قال فان صلى مع الامام صلى الظهر والعصر باذان واقامتين في وقت الظهر نأذن بالاول ونقيم للظهر نصلي برد نقيم للعصر ونصلي قال له شلون نصلي ورا بعض حتى نتفرغ للدعاء حتى نتفرغ للدعاء واذا كنت عم تصلي لوحدك بتصلي الظهر لحال والعصر لحال كل واحد بوقتها هذا مذهب حنيفة كل واحد بوقتها عند الصاحبين قال لا نصليت مع الامام تجمعهم نصليت وحدك تجمعهم حتى تتفرغ للدعاء والناس على قول ايش على قول الصاحبين اما البداوة اللي هناك لا, لا على قول الصاحبين البداوة على قول الامام ماشيين بداوة يعني يصلي وقت الظهر بأذنه مصلح والعصر بأذنه مصلح المغرب بأذنه مصلح كل صلاة لحالة بارلا شلون لازم ما يحكي بيناته بده ما يتكلم بيناته ما يتكلم نعم. طيب والنبي تفيد بمنى فضلته عنه سنة النبي بمنى سنة أما الآن بهالزحمة يا أبني الأولى إنه إذا واحد ما كان معه يعني جماعة يكون أقوياء مش يحسن يمشوا على رجليه يباتوا ويكونوا أخويا ما في معنى. أما إذا كان والله مثل ربح كيفنا عدة إخجارية معنى نساء لا روح رأسا العرف الآن أفضل روح لا رأسا العرف أسهلك الآن كثرة الناس يا ابني والزحمة شيء مخيفي يخاف الإنسان على نفسه بس نعم. قال بأذانه وإقامتين في وقت الظهر مفهوم يا أخي؟ وإن صلى وحده مش على قول الإمام قلت لك هذا الكتاب وإن صلى وحده شوف أنا وحده يعني منفردا والله شلون أو مش لازم يكون واحد صلى هو ورفقاته بالخيمة هذا اسمه وحده كمان عم تعطوا بالكم صلى هو إخوانه بإيش بالخيمة ما صلوا مع الإمام قال صلى كل صلى كل واحدة في وقتها ظهر لحام العصر لحام انتوا شلون إخواني خلافا لأبي يوسف محمد سين أبي يوسف الإمام ميم إمام محمد ماذا يقولان هما يقول يجمع بين الظهر والعصر سواء صلوا مع الإمام أو صلوا منفردين بركوا إخواني هذا شيخ إبراهيم نعم ثم يقف من الإمام أو الحاج كله يقف راكبا رافعا يديه بسطا يحمد الله إيه برفع يديه بسطا إلى السماء مو هيك والله شلون بيرفع ذيك بيكون كل مكان اقرب للسماء بيكون افضل للدعاء بالنسبه للنفس اذا كان قاعد بصح لكن اذا كنت قائم افضل اذا كنت راكب على الجمل افضل من تكون قائم اذا كنت واقف على الجبل اعلى واعلى افضل وافضل كل ما كنت قريب من السماء بيكون بالعالي افضل ليش لانه كل الناس بيشوفوك كل الناس ايش بيشوفوك وبيسمعوا كلامك وبيدعوا فيك وبيدعوا بدعائك اللي ما بيعرف يا سلام اقر لانه معنوك في حديث بيقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ما عدا وقفة عرفات عرفات كل ما كنت قائم وارفع لفوق افضل شوف لانه ما شوف العلماء الاصول شو بيقولوا ما من عام من الا وخص ما من عام الا وخرج منه بعض المفردات حتى تعطوا بالكم تبقى فهم شلون انه مو قضية عامة على طول ما من عام الا وخرج بعض مفرداته من هذا العموم تبدو شيء ثاني بقى هنا دائما اقرب ما السجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الا بعرفة وقت الدعاء بكون كل ما كنت رافع راسك لفوق اعلى بكون افضل تبدو شلون قال انا ثم يقف راكبا ان امكن اي رافعا يديه بسطا هيك البسط يحمد الله شو بدك تقول احمده باي صيغه من صيغات الحمد وافضلها ما علمناها رب العالمين الحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الارضين وملء ما بينهما الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين عدد ما خلقت في السماء الحمد لله رب العالمين عدد ما خلقت في الأرض الحمد لله رب العالمين عدد ما خلقت بينهما الحمد لله رب العالمين عدد ما أنت خالق وسبحان الله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بذلك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه مثل ذلك أجمل واذكروا الله ذكرا كثيرا ترى الدعاء والله شلون نعم قال اي نعم بسطا يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام تفضل لهون أخي هون في وساعة شيخ عمر في هون عندنا حد أعرف حد يا أبو سامي أعرف شو أعرف تفضل أخي أيوة على مهلك بسم الله تسمع شفت أختي ما تعرف يا محمد انا متى ما عرفت شو اسعد ما بعرف ايه الساعه اللي بدها هواء بارد اي والله متى ما صار شو بحبك بصير اسعد قدرة الله اي نعم هي من التجربه يا ابني نعم ويصلي على نبيه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه شوف يا ابني شوف الكرم الرباني ما اعظمه والكرم المحمدي ما اعظمه لما نزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي رب العالمين وملائكته مين بيعرف هذا ملائكته غير رب العالمين يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما افتدوا بالله عز وجل وبملائكته صلوا أمر من الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ضلت له سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه، قال له يا رسول الله ما خصصت بشيء إلا ما نزل عليك شيء بالنسبة لنفسك إلا شاركتنا فيه، إنه شيء خاص فيه. فأنزل الله تعالى على النبي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كيف فضل الله عز وجل، هي بوصف يعني سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه. قال له ما نزل شيء بحق تعظيما إلا أن احنا شاركنا فيه، ما فيها نزلت لاي سيدنا إخواني. نعم هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يا سلام الله هن المؤمنين. ماذا يا ابني قديش بنشكر الله بالله عليك يا ابني، قديش بنشكر هي لله انه رب العالمين وملائكته عم يدعو لك. الرب العالمين يرحمك والملائكة عم تدعي لك ودعاء الملك لا يرد. مويك يا ابني. قال ويثني عليه، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ويسأل حوائجه. شو لك حاجات كل اسألها صار لك لون كل الله بيستجيب دعاء مستجاب هناك. ثم الإنسان بالأراد في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إذا عم تدعي ما لك موقن بالإجابة الله ما بيستجيب لك صار لك لون، بدك توقن أما الله بيعطيك لأنه كريم خزانة ولأ صار لك لون. بالله عليك لو رح واحدنا لعند أحد الوزراء أو أحد الكرماء قال له فضلك أعطيني نص فرنك، هي إهانة إله ولا مدح إله؟ قولوا شو عم تطلب منه نص فرنك مو إهانة إله؟ بالله من فضلك أعطيني حبة شعير حبة واحدة مو إهانة؟ لا كان بدك تطلب كثير يعني يدل بالله بدي شيك بمية ألف ليرة. قال أما بدك تطلب من رب العالمين خزانه ملأ بدك تطلب كثير صار لك شلون؟ وبدك توقن بأنك أنت مستجاب الدعوة. فهمت يا ابني؟ فإذا عم تطلب من الله القليل هي إهانة. بدك تطلب قد ما بدك بدك تطلب. اي نعم الله. قال وعرفات كلها موقف، بأي بقعة وقفت عرفات صح الوقوف فيه، لكن الأفضل عند إيش؟ موقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الحجرات. أمين هلأ مسجد فوق الحجرات طلعت لي شيء شقوما. أمين بجمل الرحمة، أمين مسجد طلع لك لهم مكشوفة طلعنا لهم أبو عبد الله. أنا طلعت له بيطلعوا له على درجة من وراء محل مصلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا واحد بيصلي هناك أفضل ما يمكن كله عرفه. نعم قال وعرفات كلهم إلا بطن عرنة على وزن همزة. غلط كانت عرنة عندي، عرنة كنت تنصوها عرنة ضم العين وفتح الراء والنون. تي مربوطة لا مربوطة عرنة تي مربوطة تي عرنة أيوة أصلا تي مربوطة بدنا نطير فوقها. أنا كاتب عليه أي بوزن همزة قاموس. عندنا الشام هي عرني ذيك غير عرنة هنا هي اسمها عرني جبل جبل الشيخ تكون عراء يمكن هي تبعنا اللي هون عرنة ذيك عرنة. الأعلام إخواني خذت الله بالحرف وبالشكل بتغير. اي نعم قال ليش قال هذا ما بنقفه؟ لأنه هذا موقف الشيطان يا ابني. بيجي الشيطان بيجمع شياطين وبيقفوا بالبقعة ضار له شلون. لما الله سبحانه وتعالى بتجلى على عباده اللي رايح بذنوب يمكن جبل عرفات ما يحملها الله بيغفر له اياه هناك بصير اضطراب يحط على راسه ابليس اللي يا ويله سمه كل 50 سنة 60 سنة 70 سنة ويطغيه هلا تغفر لي يا رب لحظة وزي اضطراب يحط على راسه. فاذا كان موقف ابليس ما لنا شافه الابليس بهالموقف هذا نحن انتم يا ابني لا اله الا الله ما بيكون في أحقر ولا يعني أذل من موقف في ذلك الموقف إبليس. الحمص ما كان رأفه الله. نعم الحمص ما كان رأفه الله. إيه الحمص لا كان يأفه يفل مزدلفة مزدلفة يطلع شوي قريب ما يصل بس لعرفة قبل عرفة. إيه نعم يعني ناس يأفه مزدلفة وناس يطلع قبل عرفة ما يخل شو عرفة حتى قال ما يشاركوا إيش الناس الفقراء وال. قال ووقت الوقوف ليش بيبدأ الوقوف؟ الوقوف الحج عرفة معلومكم هذا أعظم فرض. اللي بيدرك عرفة ما بقى يفوت الحج، أما اللي بيفوت عرفة بقى الحج. قال وقت الوقوف من زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني من الغد. من زوال الشمس يعني لما تميل الشمس يدخل وقت الظهر، هذا اسمه الزوال، إلى طلوع الفجر من تلك الليلة صادق، هذا وقت الوقوف. بأي وقت وقف بنهار أو بليل، ولو أنت مارر بهالجبل ملك عرفانه كمان صح وقوفك، أو مارر راكب على السيارة وأنت نايم، مرت السيارة من جبل أو راكب على الجمل ومرت السيارة من عرفات صح وقوفك. مثلون كان مغمى عليه حملوه جماعته فوتوه له هذا خلص. نعم. قال من زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني من الغد. شوف إخواني دائما الليالي بتكون تابعة لليوم بدي يجي. هلا شو اليوم؟ خميس. نقول ليلة ليلة الجمعة. الليلة تابعة للجمعة مو تابعة للخميس. الليلة بدي يجي. تابعة لمين؟ الجمعة. ليلة الجمعة نقول للبعدة. الليل مقدم على النهار. إلا بالنسبة لموسم الحج. الليالي تتبع الأيام الماضية. اللي قبلها. هلا مثلا لو كنا هلا بعرفة اليوم الخميس بنقول الليلة ليلة الخميس. وليلة الجمعة عم تصبر يعني ما تفعلوا بهالليل كأنه يوم خميس عم تصبر وليلة القدر هكذا. إذا ناس قالوا لك أنا الليل شفت ليلة القدر بالنهار بعيد بذلك اليوم بالكتاب كأنه خصيص فيها من دول شو إخواني عم تصبر النهار تابع للليلة نهار ليلة القدر نهارها تابع للليلة من دولون وليالي الحج تابعة للإيش؟ للأيام اللي قبلها. عم تصبرت إخواننا. ليالي الحج كلها. كلها. ظلك لون تابعة للأيام. ليلة القدر بكون نهارها تابع لها. عكس شيء. عم تصبرت مش عمر. يعني واحد شاف ليلة القدر وجا بالصباح يقول لإخوانه أنت يلا النهار هي تابعة للليل ادعوا. ظلك إخوان العيد. لا اللي تغرب الشمس. شوف لفضل الله عز وجل إن ما خلى لأحد عذر يا ابني بس إذا هو جاهل الإثم عليه هو. الله قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهمتوا يا ابني؟ نعم. شافها مساء الخميس ليلة القدر. إيه شافها بالليل. بالليل مساء الخميس صباح الجمعة أهل أخواني شفت الليلة. إيه هالجمعة نهار هي تبع لليل الخميس. حتى المساء. للمساء. يعني حتى الغروب. إيه للغروب. عم تعطوا بالكم يا ابني. طيب يا شهاب حيف ظهرت لك تمام؟ والله لو كان ما استفدت إلا الفعل هي تكفي يا ابني مش لو مو الكثرة بالقراءة كثرة إنه نستفيد تدخل يعني مسألة لذهننا نطبقها إن شاء الله تعالى انت شلو يا ابني وكل الليالي تعرفات الليالي تابعة لليوم اللي قبل عرفات هي تابعة كله مثل يوم النحر صار لك لون ليلة تتابع على اليوم اللي قبله هكذا. هو الفجر الثاني مرات. فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج. اللي فات الوقوف من بعد الظهر لا قبيل طلوع الفجر. بأي الوقوف هذا امتداده واجب مو فرض المطلق الوقوف فرض صار لك شلون لو واحد مر هيك دعس بعرفات ورجع خلص سقط أديت عرف كفر أديت واجب بعد المغرب للمغرب حتى ينزل الإمام من دوش الإخواني فقد فاته الحج فيطوفوا صار لك شلون إذا واحد فاته الحج شو بده يسوي بحاله بتتحلل بأفعال عمره مثلا واحد على ما وصل لعرفة لبعد ما طلع الشمس ما بيحسن بعد طلوع الفجر ما بيحسن له الوقوف شلون بدي يتحلل ما بيحسن يحمل حاله يرجع على بلده لا بدك تتحلل بافعال العمره بدك تنزل الطوف ضرب لك لو ما في رمي عمره فيها رمي جمرات ما في لا رمي ولا في منى ولا في مزدلفه تنزل راسا بالطوف وبتسعى وبتحرق راسك وبتوصل خلاص ترجع والسنه القادمه بتعيد يا بتم هنا يا بتجي على بلد تنقندق واجب عليك التطعيم اللي بعده لك لأنه تلبس فيه يخشى أن يموت على غفلي نعم قال فإن فقد فاته الحج شو بدي يساوي إذا فات الحج لأن إحنا كنا واحد نصلي وفسد صلاتنا نحن كنتنا بنمشي تمام ولا لا أما هذا الحج ما تحتاج إحنا كنتنا بنمشي بدك تتحلل بطواف العمرة بعمل العمرة. قال فيطوف ويسعى ويتحلل من الإحرام، شايفين، ويقضي الحجة. ويقضي الحجة إمتى؟ من الآن الصيف. نقول شو إخواني؟ راح هنا وقت الوقوف من زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني من المغرب. من ثاني يوم يعني؟ إيش دخل عم أجل المغرب والعشاء ونمشي المغرب نمشي ما عنده عود الفجر الثاني نفسي. لا لا هذا يعني هذا الوقوف. الوقوف. تحسن توقف بهالوقت هذا. أي وقت وإلى الامتداد واجب. الامتداد مو واجب للفجر، امتداد واجب لغروب الشمس، من بعد الزوال لغروب الشمس. هذا فتغرب الشمس والانت عرفه، هذا الوجوب. هذا الوجوب، هذا الوجوب. اما الفرض من بعد الزوال لطلوع الفجر، اي وقت وقفتي بصح. ايوه احنا نعمل خارطات عن لا ما نعمل خارطات لما غرب الشمس عم نقرا الحديث. الامتداد من الزوال للغروب هذا واجب. انتوا اخواني اما صحته لا للفجر. يعني اذا كان بعد النفره ايوه لو واحد الفجر. لو واحد طلع وصل قبل ما يطلع الفجر ولو نص دقيقه بربع دقيقه صح وقوفه. انتوا شو اخواني؟ ولذلك انه اذا ماشي ومعرفان عرفات عم يدور وناس نزيل ومر بهالجبل خلاص او نائم او ايش مر بطائره. مر بطائره كمان الاقي حجاج يبقوا محرمينهم بالطائره يمروا فوق عرفات. ايه هذا صح حجهم ضل شلون لك. والدليل اخواني على هذا بيقولوا اذا كان شجرة منبتها بغير عرفة والاغصان هيك دالي على عرفة، اجا واحد طلع على الشجرة وافعل الغصن من اغصانها لو نزل بنزل بارض عرفة قوله خلاص هي عرفة من الارض للسماء مثل المسجد من الارض للسماء. شايفين اخواني؟ نعم. شو الرحمة عرفان مع عرفة اللي بديه مو عرفان عرفة إذا مو عرفان ومر فيها خلاص ليش؟ مر فيها مو عرفان شو بدي يعرف إنه إيه؟ بعدين مثلاً قال له أنا مريت من فوق كذا قال له هي عرفة. لكن بيسأل سأل وقالوا له أنت هذا جبل عرفة. شايفين إخواني؟ نعم. قال فإن فاته الحج فيطوف ويسعى ويتحلل من الإحرام ويقضي الحجة. أنت بدك تقضيها من الشهر سنة السنة القادمة. فإذا غربت الشمس وقفت بعرفة وغربت الشمس خلاص لا تنزل الساعة. فإذا غربت الشمس أفاض مع الإمام. شو الإفاضة؟ النزول يعني. والله أفاض مع الإمام إلى المزدلفة. نمشي نحن والإمام أنت للمزدلفة. ويأخذ الجمار من الطريق 70 حصاة. قديش بتكون الكلباء قلائي؟ كالفول المصري الصغير يعني، مو الفول اللي تبعنا هون. لو كان حاجة هيك والله بتفج الإنسان يعني. عم تضرب هيك؟ مرة أبو عبد الله كنا بالحج وأضربوا بحصة هيك. ذكر أبو عبد الله. نبر هيك محلها. والله شلون تخوف الحجر عم تيجي بقوة أخي. قال فإذا غربت الشمس أفاض مع الإمام إلى المزدلفة ويأخذ الجمار من الطريق 70 حصاة هي قنابل ذرية يأخذينها نحن مشان إبليس وجن إبليس نضرب فيها. والله شلون بإيه بالطراب شيء قضية صلم بكم ألف سنة. والله شلون صار جماعة مع إبراهيم خليل سعدوا لي هالفيلم يعيدوا لي يسعوا لي يعملوا لي الضرب إبليس يزعل يقتل حاله. والله شلون هنا ولا يصلي المغرب حتى يأتي المزدلفة. يعني ما بيصلي المغرب الطريق حتى يصلي المزدلفة. كان متوضي بيصلي المغرب والعشاء بيأذن وبيصلي المغرب. وإن كان ما متوضي بيتوضى وبيش بيصلي المغرب والعشاء ربما وصل العشاء لأنه طريق عمل اليوم كثير في نهار المجال. لا شو بجينه يعني بينه المغرب يعني هي مؤخرة بالطريق ما بصح صلي المغرب. ما بصح لو صليت ما بدني قال له الصلاة أمامك متى وصلت لمزدلفة يصلي. أما إذا بدك تعرف بدك توصل لمزدلفة يكون صلي الفجر بدك تصليهم قبل. قال لك لو أي قبل ولو كان بعرفة أو غصنا حكمينا بعرفة القريب الفجر. مرة طلعنا ما كان يصلوا رفقاتي معنا ركبنا بالسيارات كم ساعة تمينا مين كان معنا شخصين كنتوا وقت صلينا بالسيارة الفجر أخي ما حسننا وصلنا الفجر صلينا شو اسمه ونحن بالسيارة ونحن قاعدين صلينا ما حسنا ننزل. صار لك له كل ما حد بيقتدي فيه يصلي ما بيقتدي فيه واحد مريض حتى طلع الشمس عاد نسي صلى قضاء. صار لك له الصحبة بدنيها هاي هي ما نحن صلي جمع تأخير ما بدنيها هي منوية خاصة محلة هناك هي محلة تكون مؤخرة. صار لك أخي شيخ نعم نعم قال القنابل هاي الصغيرة مشان هيك نظروا فيها ابليس. اول يوم 7 حصيات نظروا الحاج يذكر بلان انتوا هلا فيه نازلين من عرفات لمزدلفة. اول يوم ضربتوا والقنبلة اللي ما بتعدل غير ابليس صار لك شلون الا بخطأ بسوي شيء انسان لكن ما بضره. ثاني يوم تضربت لك المحلات الجمرات كل واحد بسبعة بترجع. ثالث يوم كمان كل واحد ترمي 3 جمرات كل واحد بسبعة مثل يوم الرابع كمان دكتورتوا بينهم مش اخواني. نعم. قال ولا يصلي المغرب حتى يأتي المزدلفة فيصليها مع العشاء بأذان وإقامة. هنا إقامة واحد يوم خمسة لأن العشاء وقتها بضرب حصى هنيك. نعم قدرت الله قديش بضرب حصى يعني لازم كل الحجر منها مليونين أخين من واحدة من سبعة جمرة الواحدة من سبعة 14 مليون على كل جمرة ودي روحهم لازم تنفنى على كل يوم لازم تنفنى كانت منها. لكن ورد في الحديث من قبلت حجته رفعت جمرته من قبلت حجته رفعت جمرته رب شلو اينا نعم. قال ويبيت بها ويبيت ايش بها فين بمزدلفة صار لك لهم مشان يقف بالمشعر الحرام. ما في عند ابي حنيفة الافضل بها يصلي الفجر بايش مو بغلس بعد ما تضوي الدنيا صار لك لهم بدي يسفر ورد اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. شو الاسفار حيث شفت واحد ماشي بالسوق برا تعرف هذا فلان زيد او عمر اذا معك سهم وضربته هيك تبع النشار تعرف فين وصل صار لك لهم. عن سيد الإمام الشافعي الأفضل تبدأ بغلس وتختم بإسفار ضار له شلون إلا بمزدلفة. مزدلفة يصلي فجر أول ما طال فجر نطلع نقف إيش حتى ندعو الفرع للدعاء نتوى شلون إخواني. نعم. قال ثم يصلي الفجر بغلس ها بأول ما طال فجر يعني ثم يقف بالمشعر الحرام. مشعر الحرام يسموه الآل الميقدة عمين جامع هناك يا ابني الان ما بيسعى الناس يطلع لفوق اين ما مزدلفة كل موقف اين موقف يطلع بيدك تطلع لفوق لعند المسجد يطلع ما بيطلع بيدك اين ما كنت صلي مو المسجد اذا كان الحجاج كلهم بدهم يوقفوا بمزدلفة ما بتسعى ما بتسعى ما بتسعى ربعهم ثم يقف بالمشعر الحرام مع الاقوال اخي لكان في ناس ينزلوا على منى بيقدموا بعرفات والمزدلفة كلها موقف شايف إلا وادي محسر. وادي محسر الآن يسموه الحجاج وادي النار. شو هذا وادي النار وادي محسر؟ هذه صارت فيها وقعة تاريخية عظمى. والقرآني هذا لما إجا أبرهة بده يهدم الكعبة من اليمن هذول والله شلون؟ لأنه هذا ملك اليمن إخواني كانوا مشركين كفار مسيحيين. طيب ليش عم يجروا اهل مكة يحج يطوفوا بالبيت تبعهم انا بدي اعمر لهم بيت هون امنع الناس يروح لما قيجي لهم لعندي راح عمرها وزينها زيني صار له شو من اعظم اجا واحد بدوي وش انها قال لها عميها بدل الكعب اللي هناك بدل الكعب فات لدوة طقش فيها وقامت تطعيش ودهن في حيطان وهرب اجا وقالوا للملك حلف يمين اللي يبعد جيش يخدم الكعب صار له شلون بعد الجيش برئيسه أبرهة كيف يا إخواني وبعد الفيلة وصلوا له الوادي هذا اسمه وادي محسر صار له شلون وصلوا له الوادي بيسموه وادي النار. عبد المطلب الله يرضى عنه أخذوا له 200 جمل العسكر لأن جمال عم ترعى هناك أخذوا له 200 جمل لا جد النبي عليه الصلاة والسلام حمل حاله إجا لإيش لعند ابراهيم لما شافوا حط له السرير والفاض وغير طلب طلبوه لا هو لحاله اجى هو لحاله حتى طلب لا ابراهيم حتى طلب لا لا ما طلبوا وياه لا لا لا هو لحاله راح صار له شلون لما شافوا هابوا طول ونور النبي بوجهه صار له شلون كذا لما شافوا ايه نزل مرضي قعدوا جنبه على التخت نزل قعدوا الارض حطوا جنبه قال له الترجمان اساله شو بده قال له قل له عسكرك اخذوا لي 200 جمل خلي يردوا لي اياهم قال له قل له لما رايته خبته وظنيت انك جاي تشفع في بيت في عزك وشرفك جاي اخدمه جاي مشى 200 جمل قال له انا رب الابل انا مسؤول عنهم اما البيت له رب سيحميه الله اكبر البيت اللي رب هو بيحميه قال له شان نشوف بيحميه ولا قال له طيب ردوا عليه اخذهم رجع راح سكر باب الكعبة وقرأ الأبيات. قال له لا هم يعني يا الله إن المرأة يمنع حله فمنع حلاله مالك يعني مر بحل مال وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آله. سكر وقال للناس أهل مكة طعوا للجبال طلعوا للجبال طلعوا للجبال. ليش طلعوا للجبال؟ بخاف إنه الجيش لما بيدخل بلد إخواني به بوسق قالوا هم قاعدين ما شاف إلا طيور جاي من جهة البحر سود هذا يسمونه خطوة مثل السنون هذا صغير. قال من عمركم شفتوا الطيور؟ قال والله ما عمنا شفناه. قال يمكن الله يكون بعدنا يا نصراني. قضاء جايب قنبلتين ذريات واحدة بمنقار وواحدة بالرجل وواحدة بالرجل لكن بشرط إنه ما تتعدى لغيرها بس لصاحبة مكتوب اسم صاحبة عليها. اجت ونزل بإيش بهالجيش تجي البحصة براسه تطلع من دبره من بطن من الجمل الراكبة أو الحصان تطلع ذاك يتفتت مثل إذا كان شعيره دارسه شلون هيك يصير. نجا منهم واحد كله قتله واحد هرب هتطير فوق راسه معلي بالجو حتى وصل لعند أصمع كان الملك أصمع واسع. قال له شو صار؟ قال له والله وصلنا لوادي هناك اجت الطيور محامة القنابل ضربتنا صار لشلون وما سلمت إلا أنا. طلع قال له هذا الطير رمى أمام أصمع قتله حتى يكون شاهد على ذلك. هذا اسمه وادي النار لأنه الله حرقه نوم في المكان مش لون وادي محسر مش يا إخواني مكون في أصيه. نعم هذا صاير بين منى بين مزدلفة بينه تمام نسموه الآن البدو وادي النار وادي النار هنا هناك قبر أبو رغال قريب الوادي هو صار له شلون هذا إجا من هو اللي إجا محن من إيش إجا من الطائف صار له شلون إجا يدلنا على إيش على الحرام وعلى الطريق وهذا الأخر الله قتله هناك. أهلا وسهلا سلام يا مرحبا. قال فيبتدئ بجمرة العقبة جمرة العقبة نعم أبو رغال والله ما بذكر الأجل اسمه. نعم قال أما إله اسم الأم مذكرته. قال فيبتدئ بجمرة العقبة هي أكبر الجمرات هي من مثل المكة لأنه نحن جيم مزدلفة مر على منى مر أول واحد والثاني والثالث هي جمرة العقبة نرمي جمرة العقبة هي أكبر واحدة كانت ثم نروح نشتريها ذلك اليوم. قال فيبتدئ بجمرة العقبة يرميها بسبع حصيات من بطن الوادي لأنه كانت بجبل هي ظهر لك شلون من نقف من تحت ونرميها لفوق أما كنا فوق ورميناها يمكن هالحجر ينزل يجي على واحد تحت يفجه الآن ما عاد في الوادي كله الجبل أموه وصار كله فرد استواء شايفين إخواني هنا من بطن يكبر مع كل حصى كل حصى بسم الله الله أكبر رضا للرحمن وطردا للشيطان بسم الله الله أكبر رضا للرحمن وطردا للشيطان تغربان الله شلون هنا شو من ضربات شطة هيك أو تمسكها هيك هيك تمية ما تمسكها هيك بقوتك وتخبطها الخطة لا تصير تكسر صارت إنسان الله شلون. نعم قال ولا يقف عندها يعني لا تأخذ الدعاء عندها الله كل رمي بعده رمي سنة أن تقف وتدعو والدعاء مستجاب وكل رمي لا رمي بعده لا يسنه الوقوف للدعاء متوجهين إخواني. نعم بيمشي بيمشي حتى يفضل الناس والله مشان يدعو مشان نحن يرموا أما لما بيكون هالرمي وبعده رمي أنت رميت ورأس لبعيد بعيد والله شلون يكون هوليك الحقوق يصير في فضة يعني. ويقطع التلبية مع أول حصاة أول حصاة خلاص انتهى التلبية. نعم ثم يذبح إنشاء إذا مفرز الحج مخير الذبح إنشاء بيذبح إنشاء يعني بسموه أضحية إنشاء لأنه مسافر ما عليه واجب أما سني بحقه إنشاء بيذبح إنشاء ما بيذبح هي نفسها الذبيحة من جوز إخواني. ثم يذبح إنشاء ثم يقصر أو يحلق بقص شعره مقدار أنمله هيك بيكون مجلون الربع من الربع يعني الربع يا الكل قصر والله إذا كان أما إذا كان قصير هيك بزيح لهم والله شو نسبي أنا إيه ولا المحل يلا أو جيب مكنة ناعمة وكله قصة ما بيطلعوا الأد مو إخواني. نعم وهو أفضل الحلق أفضل من التقصير لأنه عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع أمر حالق وحلق له والغفر الله للمحلقين قالوا المقصرين يا سلام داود بحبوا يعملوا الجدايز ما رد عليهم. غفر الله للمحلقين أن يرسل الله المقصرين، ما رد عليهم. قال بالتالي غفر الله أن يرسل المقصرين، أنه المقصرين لأنه مقصر مقصر. وحل له كل شيء إلا النساء، رميت وحلقت كل شيء حل لله، طيب لباس كل شيء، أما بس إيش النساء حرام عليك تطوف طواف إيش إفاضة إلا النساء. ثم يمشي إلى مكة، رميت جمال العقبة يلا رأسا تمم مسيرة، فيطوف طواف الزيارة من يومه أو من غده أو بعده، يا أول يوم أفضل يا ثاني يوم يا ثالث يوم. وهو يعني الطواف ركن من أركان الحج، جميل إخواني، أركان الحج ثلاثة إخوة، النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، هذا الفرق. إن تركه أو أربعة أشواط منه بقي محرما حتى يطوف، يعني يا بده يطوف السبع أشواط يا بطوف الأكثر، الأكثر أربعة بكم الثلاثة هذيك واجبات بنجبره بدم. وصفته صفة الطواف أن يطوف بالبيت سبعة أشواط من الحجر للحجر إخواني، لا رمل فيها ولا سعي بعدها، إذا كان مقدم السعي قدم السعي ورامل بالرمل. إذا إخواني بدك طوف طواف الإفاضة إذا ناوي تسعى ترمل، إذا ما بدك تسعى ما ترمل، بدو شو إخواني بدك كنت طواف الإفاضة رملت وسعيت ما عادش عندك لا رمل لسعي، نعم؟ إذا ناوي تسعى برمل ما بدك ما ترمل، أي نعم قدم الدير من لو ما سعى كل طواف بعده سعي يرمل فيه، وكل طواف لا سعي بعده لا رمل فيه، أي نعم لا رمل فيه ولا سعي بعده. وإن لم يكن طاف للقدوم رمل وسعى، إذا كان ما طاف للقدوم بده يرمي يطوف بعده بده يرمي يطوف ويسعى، هنا وحل له النساء. ففيها كان من النساء حل له النساء، مفهوم؟ بعد ما بيرمي بيحلق بعد ما حلق بقى خلاص انتهى بس الشعر هنا حل الطواف. فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث، مو هيك أول يوم رمينا جمرة عقبة فقط، اليوم الثاني بده يرمي ثلاث إيش جمرات كل واحدة سبعة سبعة. فإذا كان اليوم الثاني رمى الجمار الثلاث بعد الزوال، بعد الزوال تفضل شوي عود شوي عود شوي عود شوي إيه زدكوا شكرا نعم تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. الله خذ مشان كتاب يعني كان هذا اختيار للتعليم المختار الله يجزاك خير. جينا على المسكين بدك تشتري يعني؟ جينا على المسكين بدون 5 ورقة 25، إذا أنتم بجيب لك عود 5 ورقة. طيب لا بنعطيك الله يطول عمرك يا حبيبي. لا لا 25 مشان أنتم يعني طيب هي 25 مع السلامة. أهلا وسهلا مع السلامة. أهلا وسهلا مع السلامة. أي أخي. فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال يرميها بسبع حصيات، ثم يقف عندها مع الناس مستقبل الكعبة، صار لك شلون؟ وبيدعوا هناك بيقفوا بيدعوا كل ما رمى بيقفوا بيدعوا من دول الإخواني حتى يصل رمج الجمرة ما يرمي هناك. وكذلك يرميها في اليوم الثالث، يوم الثالث كما يرمي الجمرات الثلاث سبعة سبعة من أيام النحر بعد الزوال. وكذلك في اليوم الرابع النام في منى، شايفين إخواني إذا نام في منى بده كمان يرمي إيش اليوم الرابع نام تخل منها. أنا هون مثل ما علمتونا إنه ما بيجي منى على هالطوف اليوم الأول رجع ونزل لعرفة يوم الأول نزل لمكة لمكة لمكة إيه بده يرد يرجع إذا بحب ينام لأنه المبيت في منى سنة. هون ما ذكر شيء هون ذكر مبين مبين يعني يرجع لمنى هي سنة. أما ما أمكنه إنه يرجع ما على شيء بتروح أنت بيت أنت مكان ترمي. أما لو فرضنا إنه بيت بمنى اليوم الرابع بدأ ترمي صباح الثالث على هالحول طوف وبرد برجع ترجع لهناك. إيه كان بالأول ما في هالازدحام لا ما كان في هالازدحام يا ابني. أنا السنة اللي حجيتها كان هذا الحجاج 60,000 كلهم 60,000 وهلا في ما شاء الله اصبح اذا رمينا العقبه الاولى ايه ورحنا طفنا ايه تروح على بيتك عندنا بمنى اذا عندك القوه امكنك رجع والا تروح على بيتك تغتسل تطيب لم بلس عليك الرمي ما في دم مادة دم مادة ما صبيان غير ليه ولو ما نمت ولا ما سنة لأنه مبيت منها مدى بحنيفة سنة بالشرف عند الإمام الشافعي فرض لك واجب أما واجب مو فرض أما عند أبي حنيفة سنة ولو واحد تركها حتى بنية إنه يخفف على الناس الله بيسيبه هنا هم بالشرف تي مكتوب نعم عاد إلى منى فبات بها لياليها أيوة والمبيت بها سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرف هنا قال وكذلك في اليوم الرابع إن أقام وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث سقط عنه رمي اليوم الرابع واحد فإذا شو عندكم فإذا نفر إموه منفردة منفردة كانت عندي مثل أنا كمان صلحته ما عم تنحرى معي كمان صلحته والله ما عشرة كمان لأنه عامل إيش الفتحة قد الكاف فين المشن ده صحيح ما عم تلقى صارت حتى تلقى فتحة على حسنين شقلت بتكاف قصلت عن فردة عندي عندكم كمارين فردة محسن إذا نفر إلى مكة نزل بالأبطح شو الأبطح يا ابني تعرفوا أنتوا لما نطلع على من مكة من نطلع على ميناء على اليسار بعد ما نجاوز شوي هون التربة أهل مكة شو بسموها قول لي شو معلى هم مدفون سيدنا خديجة أم المؤمنين على اليسار بالصير اللي هالسفة اللي على اليمين هذا اسمه الأبطح لما بنجي من ميناء بصير تربي على اليمين وزحف لازم هون تنزل الرسول نزل هون استراح وجماعته ورتبوا حال نزل على مكة هون مرتبين هون المحصب اسمه محصب يعني في بحث هيك إن أمكنك ما أضلك له والله الآن صار كله بيوت ما شاء الله صار هي أخي لأنه إذا ما راح واحد بالعمرة ودار على أمكن يشافها ما بحسن أيام حد يشوف فيه نور لا محصب ولا المعلى ولا نسأل الرسول أن نزل أحد هناك صراحة يعني إيه نعم قال لما إجا كما نزل هناك ما نزل في مكة عليه الصلاة والسلام إيه نعم قال نفر إلى مكة نزل بالأبطح ولو ساعة مراد الساعة ولو لحظة يقعد هيك لحظة يقوم للرسول إيش استراح هناك عليه الصلاة ثم يدخل مكة ويقيم بها قد ما بدك فإذا أراد العودة إلى أهله بعد يوم بعد يومين بعد الطاف طواف الصدر يسموه طواف الوداع الصدر يعني طواف الصدر طواف الصدر الوداع يعني طواف الوداع بيقول اليوم اللي بيرعى الغنم صدرت الغنم صدرت يعني عرضتهم على الماء ما تطلع شايفين إخواني صغير صار الفتحة عند السماء طواف الصدر اي نعم سموه طواف الوداع وهو سبعة اشواط لا رمل فيها ولا سعي لا فيها رمي ولا فيها سعي وهو واجب على الافاق يعني خارج المواقيت ثم يأتي زمزم بعد ما بطوف بصلى ركعتين يأتي زمزم يستقي بنفسه إذا ممكن أن يسحب الدلو بنفسه قال ويشرب إن قدر إذا كان بيحسن كمان إيش يطالع الماء بنفسه ويشرب إذا ما بيمهيأ إيه نعم إن قدر ثم قال ثم يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة. شايفين اخواني بيطول واحد العتبة لفوق بيكون واحد طويل يقبل العتبة ويقبل العتبة. ثم يأتي الملتزم. الملتزم اخواني بين الباب وبين الحجر الاسود بيرفع دي هيك بيسوقنا على ايش على الكعبة ويحط الثوب فوقه. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالملتزم مو سيدنا أبو بكر التزم وصليب صلى سيدنا عمر عم يصلي فيه فاتح عيون هيك عم يصلي فيها. قال لي يا عمر هنا تسكب العبرات. قال له بإيدي يا رسول الله إني أبدي مو بإيدي. قال له إن لم تبكي فتباقى من حالك إن عم تبكي. شايفين إخواني نعم الله يرضى عنه. ملتزم نفس الكعبي جزء من الجدار الكعبي بين الباب وبين الحجر الاسود. ايوه ايه يعني كناية هيك بحط دي هيك وبين. اما في ناس اخي بيلتزم مرة يطلع ننسى ما نعود يطلع. إيه ما بنحسن الرضا عن ما بنحسن الرضا. اليماني ما بنحسن الدور. إيه اليماني ما بنحسن. قال ثم يأتي الملتزم فيلصق بطنه بالبيت ويضع خده الأيمن عليه ويتشبث بأستار الكعبة. ويجتهد في الدعاء ويبكي خلص ويرجع القهقرة حتى يخرج من المسجد. لما ترجع لدي الظهر في الكعبة ترجع لورا هيك أدب وعيونك مطلة بإيش بالكعبة. أين قال ويرجع القهقرة. شوف يا ابني حتى يخرج المسجد. وإذا لم يدخل المحرم مكة ما دخل محرم مكة وتوجه إلى عرفة رأسا بقى ضيق بدل ما يدخل في طريق بيجوا فيه بيجوا منه الأغوات بيقولوا هذول اللي ما بده يدخلوا الارض الحرام هوجات تروح منه في طريق من تجي لعرفة تدرك الوقوف. قال واذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه الى عرفة وقف بها سقط عنه طواف القدوم. ما له ما مرت عليها القدوم تقدم عليها. ومن اجتاز بعرفة نائما مرفيه نائم او مغمى عليه قال شلون او لا يعلم بها معرفة انه يعرفة هزأه عن الوقوف. شو الرحمة شديد يا ابن الرحمة العظمى. اينا والمرأة كالرجل ابدا كل المرمانة المرأة كالرجل شديد يا اخواني الا انها تكشف وجهها دون رأسها. احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه. مش اخواني يعني الرجل واجب عليه يكشف رأسه والمرأة واجب عليها تكشف ايش وجهها. هنا ولا ترفع صوتها بالتلبية. قال لك له ما تعيط من التلبية. هنا ولا ترمل ولا تسعى. قال ما ترمل بين ايش بين بالمكة ولا تسعى يعني بين الحجرين تسعى تركض يعني بين ميلين اخضرين. وتقصر شعرها ما تحرقه ولا تحلق. وتلبس المخيط. تلبس الأواعي المخيط أما رجل ما بيلبس مخيط. ولا تستلم الحجر إذا كان في زحمة مثل من الحجر. شايفين إخواني إذا كان هناك رجال إذا في رجال ما بيستلم الحجر تبعد الرجل أم عم يحسن شو المرأة باب أولى. ولو حاضت عند الإحرام بس إذا تحرم وحاضت شو الحكم قال اغتسلت وأحرمت ما بضر الإحرام نية قال شلون إلا أنها لا تطوف يعني بالبيت. شايفين اخواني وان حاضت بعد الوقوف بعد ما وقفت بايش بعرفه وبعد طواف الزياره بعد ما وقفت وطابت طواف الزيارة.